وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. قسم التمثيل يقدم إما البنت وإما الأرض الكويدة. يعني غرضك في البنت سفر معه؟ ها؟ قضية كتهمك انت القرشي وفرازي وانا بعيد الكبيدة. لكن الدوار راه يضحك علينا والله. مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات إذاعية المغربية. الدوار عمرو لنساها لك هذه. وشكون طمى الكبرى نزلت على يديكم يا حلاوة؟ الهمزة. الهمزة مسلسل اجتماعي كتبه عن توفيق الحكيم أحمد الساحري، ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهاشمي بن عمر. صبروا شوية حتى نكمل الليستة ونراجع المدخول كله. المدخول؟ اش من المدخول راك رجعتيه؟ قلت له الفراجة خلاص تاع معلم طيبي. تبات عباد الله ويلي وا. العاصر فات المعلم وانت مازال كتراجع لنا في هذيك الليستة. معلوم هادشي لابد منه، لابد نقرا السميات كلها ونجمع الفلوس كلهم. سمعتي ولا ما سمعتيوش؟ راني نبهتكم، راي لا تخلف فيكم شي واحد وما عطاش حقوق راه الهمزة مشات دارت الروايه. ولكن المعلم طيب انت براسك سبق لك توكلتي علينا تبارك الله، راه القبيله كلها دفعات كل واحد وشحال جا. قلت ان غير وجدد بيحا وجيبوا الطبالة والغياطة والشيخات ونديروا فرحة كبيرة عمرها ما تنساكش. ايه وكل شي واجد المعلم طيبي تاقناوة والعجلة والعمود فاش غادي نعلقوا الذبيحة هو قدامك. ايه واجرك المعلم طيبي ندبحوا العجلة. انت ما معول غير على الذبيحة الله يحضر السلامة والعافية. تلين غير قول لي احتلين. قلت لك تابات تابات عباد الله تصبروا نكمل الليستة. ولكن هادشي بزاف المعلم اش من الليستة الله يهديك، راه ما بقى المغرب والو. اطلق سراحنا المعلم وكفنا خيرك وفرحنا. هاجلوي في يديك هتبري الوداي. اعطيني الاشارة غير قمقم غير قمقم قمقم. وانت كتفهم انا انت تفهم غادية تكون هذيك علامة الساعة. انا مزاوك فيك تلقص راحي. فرحنا فرحنا. ولا انا غرضي نكدركم، راه القاضية خصها التابات. التابات يا ناس. هذيك هادشي مصيبة، هادي مصيبة. فين ما نقول له بطربية تلقص راحي كيقول لي التابات التابات. وحتى لي مزاك يا اش بغيتي نفرحكم ومن بعد نقلقكم؟ بغيتي والهمزة تطير من بين يديكم؟ دير رواية دير رواية. علاش علاش دير رواية؟ معلوم على نسيتي الشروط. لا ابدا ما نسيناها شاي، راها منقوشة في دماغي. اندفعوا قلتي للشركة 4 ثمان ديال كل فدان تصبيق والباقي كريدي على مدة 20 سنة. هادشي كاين اللي قلتي ولا لا؟ كاين كريدي بالفائدة بلا انتريس عباد الله. ايوا معلوم. وعلى كاين اليوم شي كريدي بلا انتريس؟ متحركش يا عدو، وإلا تحرك وانا كنحسن ليك غادي نديرو شي كريتة. وحنا العجلة اللي باغي نسيلو دمها ماشي انت. عباد الله عباد الله كيفكروني في العجلة. يا ربي يا ربي طلق راحي. سي طيبي سي طيبي انا مزاوق فيك طلقنا خلاص. وما تنقر يا العياذ بالله. بغيت ندبح اخاي بغيت ندبح. عباد الله مال هذا ماله؟ بغيت ندبح ندبح. عباد الله مال هذا الليلة ما قولوا لي هذا ماله؟ بغيت ندبح مزاوق فيك بغيت ندبح. لا بغيت ندبح العجلة. كملوا الحديث. كمل اخاي كمل. على نسيتي الشرط الاساسي وهو ان الشركه من اللي بغات تصفي املاكها في هذه القبيله كانت ناويه باش ديرها في الدلاله. هادشي كنعرفوه المعلم كنعرفوه. والفضل كيرجع لك انت المعلم اللي توسطتي لنا مع الشركه حتى قبل تبيعها لنا بالتقسيط. هذا واجب. واجب هذا واجب. واطلقنا قنعتها كذلك باللي انتم عندكم الحق في هذه الارض، انتم اللي خدمتوا فيها طول عمركم، وجنات الشركه فضلكم ارباح كثيره، وهذه سنين ومنين. بس قلت للمدير دير خير في هاد الناس وبيع لهم بتقسيط كل واحد وعلى شحال يقدر يعطي، وحتى الا كان شي فائده ما عليه شي، الشركه ملي غادي تبيع غادي تبيع، تبيع لهاد الناس احسن. المدير سمع كلامي وقال ما عني ما نقول خيرك عمرنا ما نساو المعلم، عمرنا ما نساو السيدي. ايوا ولكن ما تنساوش الشرط المهم. الشرط المهم خير ان شاء الله خير. لابد ما تدفعوا الثمن المطلوب، يكون تسويق على البلاد كلها. الشركه ما كتعرف لا فلان ولا فرتلان، هي ما كيهمها غير هاك ارى. يعني بصراحة إلا واحد فيكم ما بترشي بنصيبه غادي يفسد على الجماعة كلها هاد الهمزة. ولكن المعلم طيبي شكون فينا اللي ما عطاش حقه؟ كل دار في القبيلة باعت اللي عندها من بهايم وغلة وحتى الحنابل والبقارج ديال النحاس. بلاتي بلاتي، وانا اللي كتشوف قدام كان المعلم طيبي، راني دفعت صداق ديال ولدي اللي كان غادي يدفعو باش يتزوج بنت السي القرشي. لا البهاوية وراه كلشي عندك في الليستة. عدو لا تحرك شي. واش بغيتي نديرو شي فضيحة؟ بغيتي الموسيقى تشفق راسك يا حلاوة؟ لا بعد شوية وغير نفهمو كان المسائل كي دايرة. ولكن كتكلم والصابون كيدخل في فمك وكتحرك والمسفيد ديا باغي تحل محل العجلة. ولكن هادي ساعة وانت عرق فرق عرق فرق عرق فرق راك طيبتي لي وجهي. ولكن هاد الحياه عندك السي عدو راه على بحال القرشان. سيدي طلقني الله يرحم بها الوالدين الا ما طلقني وحاول عليا شويه، راه حنا كيسالو بالدم واش قاري فيا شي حزيفه. دابا انا فهمتك، كلشي يعطي. انا بعدا عباد الله دوك الفليسات اللي جمعت باش نجهز بنتي البهاويه زدت عليهم باش ما نخرجش على الجماعة المعلم الطيب. الزواج والموت هم لا يفوت السي القرشي. أما الأرض في يد غيرنا، وأنا خايف يطيروا بها ويطيروها عنا. وأنا خايف نبطر بقراجتك إلا مازال تحركتي. لا شوف راه هادي الجرحة الرابعة والدم كيسيل، دبر راسك. أويلي يا عباد الله راه كتفكروني في الدم. راك تفكروني في الدم. اسكات من فضلكم، سكسنا هذاك القزار وانت ما بالك غير في الدم والذبيحه يا العياذ بالله. قطعوا الصي. يا كلاباس السي طيب. يا كلاباس. رجال بهاوية ها انتي شوفي. شايف الباك يا خراجي قاعد كيحسن وجهه. تقولي عنده العرس؟ علقونا داروا لينا مشكلة، عدبونا بلا قياس، كنا غادي نعرس في هاد الليالات. الساعة بين يوم وليلة طلعت علينا مشكلة الأرض، هادي ما كانت في البال. كون غير درنا العرس هاد الشهر بعد ما سالي الحصاد كون تهنينا. الدنيا مكاتب وأرزاق، الذبيحة موجودة والطبالة والغياطة وإمارات الفرح في الدوار. الفرح كله بسبب الأرض. شوفي باك راه حدا الحجان كيتسنى له بتو بغا يطير بالفرحة. كلهم بغاو يطيروا بالفرحة، الدوار كله القبيلة كلها إلا أنت وأنا. ربي يفرج علينا. حتى الحجام ربي فرج عليه والحركة ولات عنده ريجة، العام كله هو قاعد بجنب الواد كيصيد، الناس كدوز من تماك في طريقهم للسوق ولا للكيران، العام كله هو باني قيطون وكيبرح. حيدو الدم شرطو حسنو، اما اليوم راه عنده يوم العيد. الفضل كله كيرجع للمعلم الطيبي السمسار. والحاج قاسم عنترة. ما الحاج قاسم عنترة؟ ما بيع مشاري ها هو هنا. شكون اللي قال لك ما بيع مشاري؟ خلاص وشنا هي خدمته؟ كيخدم بنادم بالسلف. كيخدم الناس بالسلف؟ علاه عنده المال. الله يجيبك على خير البهاوية، الفلوس عنده بالرزامي وحطهم في بيت الناس كيوسدهم في محل وسادة. ايوا الله يستر. ماشي غير كيوسدهم وخلاص، كيربطهم بواحد الحبل مع عنقو. شكون اللي قال لك انت هاد الشيء؟ مراته الاولى اللي طلق هي اللي قالتها لجدة تهامي والبارح، وانت كتعرف جدة تهامي عندها اخبار الدنيا والاخره. ومنين جاو هاد الاموال؟ جاو بالربا، كيسلف بالربا. ويلي وهاد الشي حرام. هو كيقول لك لا لا، كيبيع وكيشري، والبيع والشراء حلال. وكيقول حتى انا كنبيع مالي، كنبيع فلسي بثلاثة. وهو بطاقيتو تشامير البيض النعالة ديالو جالس كيتسنى شي ضحية يسلفو الى واحد وما عنده فلوس. شوف شوف شوف الحجل، شوف راي جا عنده الحركة ومدور النعورة. والحاج قاسم عنترا حتى هو راي جا عنده الحركة. والمعلم الطيبي السمسار حتى هو جاب له الله تسمصيرة. هذاك اللفعة السلام الى سلم عليك يبغي فيه تسمصيرة يا العياذ بالله. تامي ولد البراح مالو مالو مالو تامي حقه. انا كنبحث عن تامي ولد البراح. مالو ما واحد تامي ولد البراح مشى من قبيله. واحد مشى يقلب عليه. ويلي واحد مشى يقلب عليه. شوف عيب الله، انا عاطيه مولاه حتى تود المغرب، والا ما جاش يذنوبكم عليه. يلا الجماعه نوضوا قلبوا عليه، قلبوا على هاد السقعان على الله يعالي. جيبوه من السند او من الهند قبل ما تفلت هاد الوجبه وتضع الارض. سد هاد الفم. واش هاد الفم ولا ترعى؟ واه نصدر غواصرت وقراشتك. انا خايف غير هاد الموس يتسامع لك مع هذاك اللسان وتولي زلزل ونوقعو في كارثه، ويكون سببك على يدي حلاوه ونتحمل مسؤوليه تاريخيه في ميدان تحجم. سبابي على يديك؟ انا اللي من قبيله صابر وكنتحمل وساكت، وهذه ساعه وانت قاعد كتكرفص عليا وعلى وجهي بهذا الموس الحافي. المصحفي؟ كيفاش المصحفي؟ حرام عليك تقول هذا الكلام قدام الكليان يا حلاوه. اسمع اسمع هذاك الحجام، اسمع قبل ما تحصل لي مضيموس قدام عيني مزيان. عندك رد بالك عندك؟ ما كاينلاش تقلق، الموس ماضي، راه الحياه ديال السي عدو شويه عنده قديمه حتى ولات مشبكة. زيادة على وجهو اللي ولا كله متحفر، والموس كيمشي وكيعطر يا حلاوة. انا ماشي شغلي، انا ماشي شغلي، الموس يكون ماضي وصافي، هادشي اللي نعرف. الحقيقة وجهو اللي حفى، اما الموس ديالي ماضي يا حلاوة. واش غادي تخليني من هاد المعاني ولا لا؟ ما كاين باس. اما انت سير قرشي ما تخاف شي، غير اعطيني راسك وتوكل على الله ونعس على جنب الراحة. نعطيك راسي؟ انا نعطيك راسي ونعس على جنب الراحة؟ نعطيك راسي بما فيه من وجه وعمق وحنك وقراجت ونتوكل على الله؟ وانت عندك موس ما كيكرت حتى الخضرة؟ ها؟ الناس الدوار كلهم حسنت لهم، وهالسي عدو قدامك وراه القزار والحاج قاسم خربوش وغيره وغيره. سارة يا حلوة في الدوار وشوفوا جوع عباد الله. شوف الصنعة ديالي من الصباح حتى لدابا وانا كنحسن ما يزيد على 100 راس، كلهم سربيتهم. تعطال اللي حصل ليا، حصل ليا مع غفلتك السي عدو. ها الحيتوس هايده بلا قياس، غفله وجوفين حفاري. انت اخويا القرشي سارة وشوف عباد الله كلها فيها على مسجد هاد الحجاب، الدوار كله مجروح، تقولوا في حال حرب. الحاج لا هادشي بزاف الحاج على طيبي على طيبي. واش تبعو خلاص؟ التبات عباد الله التبات. صبروا التبات، صبروا شويه حتى نكمل الليستا ونراجع المدخول كله. المدخول؟ اش من المدخول راك راجعتيه؟ طلع الفراجه خلاص مع المطيبي. التبات عباد الله ويلي. واه العاصر فات المعلم، وانت مازال كتراجع لنا في هذيك الليستا. معلوم هادشي لابد منه، لابد نقرا السميات كلها ونجمع الفلوس كلهم. سمعتي ولا ما سمعتيوش؟ راني نبهتكم، راي لا تخلف فيكم شي واحد وما عطاش حقوق، راه الهمزه مشات دارت الروايه. ولكن ولكن ولكن المعلم طيبين تاب راسك، سبق لك توكلتي علينا تبارك الله، راه القبيله كلها دفعات، كل واحد وشحال جا. قلت ان غير وجدوا الذبيحه وجيبوا الطباله والغياطه والشيخات ونديرو فرحة كبيرة عمرها ما تنساكش. أيه وكل شي واجد المعلم طيبي تا قناوة والعجلة والعمود فاش غادي نعلقو الذبيحة هو قدامك. أيه أجرك المعلم طيبي ندبحو العجلة. انت ما معول غير على الذبيحة الله يحضر السلامة والعافية. تالين غير قول لي حتى واحد. قلت لك تابات تابات عباد الله تصبروا نكمل الليستا. ولكن هادشي بزاف المعلم اش من الليستا الله يهديك راه ما بقى المغرب والو. اطلق سراحنا المعلم وكمل خيرك وفرحنا. هاجلوي في يديك هتبري الوداد. اعطيني الاشارة غير قمقم غير قمقم قمقم. وانت كتفهم. انار انت تفهم غادية تكون هذيك علامة الساعة. انا مزاوك فيك طلق سراحي فرحنا ولا انا غرضي نكدركم ارى القاضية خصها التابات يا ناس. لكن هالشرع مصيبة هذه مصيبة فين ما نقول له بطربية طلق سراحي كيقول لي التابات وحتى لمزات. ياش بغيتي نفرحكم ومن بعد نقلقكم. بغيتي ولا همزة تطير من بين يديكم دير روايه دير روايه علاش دير روايه معلوم على نسيتي الشروط. لا ابدا ما نسيناهاش اياي راها منقوشه في دماغي. ندفعوا قلتي للشركه 4 ثمن ديال كل فده التصبيق والباقي كريدي على مده 20 سنه. هادشي كاين اللي قلتي ولا لا؟ كاين كريدي بالفائده بلا انتريس عباد الله. ايوا معلوم وعلى كاين اليوم شي كريدي بلا انتريس. ما تحركش يا عدو راهي لا تحرك ولا كنحسن لك غادي نديرو شي كارثة. وحنا العجلة اللي باغي نسيلو دمها ماشي انت. عباد الله كيفكروني في العجلة. يا ربي طلق سراحي. سي طيبي انا مزاوق فيك طلقنا خلاص. وما تنقر يا العياذ بالله. بغيت نذبح اخي بغيت نذبح. عباد الله مال هذا ماله. بغيت نذبح نذبح. عباد الله مال هذا الليله ما قولوا لي هذا ماله. بغيت نذبح مزاوق فيك بغيت نذبح. لا بغيت نذبح العجله. كملوا الحديث. كمل اخي كمل. على نسيتي الشرط الاساسي وهو ان الشركه من اللي بغات تصفي املاكها في هاد القبيله كانت ناوية باش تديرها في الدلالة. هادشي كنعرفوه المعلم كنعرفوه. والفضل كيرجع لك انت المعلم اللي توسطتي لنا مع الشركة حتى قبل تبيعها لنا بالتقسيط. هذا واجب. هذا واجب. وطلقنا قنعتها كذلك باللي انتم عندكم الحق في هاد الارض. انتم اللي خدمتوا فيها طول عمركم وجنات الشركة فضلكم ارباح كثيرة وهذه سنين ومنين. باش قلت للمدير دير خير في هاد الناس وبيع لهم بتقسيط كل واحد وعلى شحال يقدر يعطي. وحتى الا كانت شي فائده ما عليه شي. الشركه ملي غادي تبيع غادي تبيع تبيع لهاد الناس احسن. المدير سمع كلامي وقال ما عني ما نقول. خيرك عمرنا ما نساو المعلم. عمرنا ما نساو السيدي. ايوا ولكن ما تنساوش الشرط المهم. الشرط المهم خير ان شاء الله خير. لابد ما تدفعوا الثمن المطلوب يكون تصبيق على البلاد كلها. الشركه ما كتعرف لا فلان ولا فرتلان. هي ما كيهمها غير هاك ارى. يعني بصراحة إلا واحد فيكم ما بترشي بنصيبه غادي يفسد على الجماعة كلها هاد الهمزة. يا ولكن المعلم طيبي شكون فينا اللي ما عطاش حقه؟ كل دار في القبيلة باعت اللي عندها من بهايم وغلة وحتى الحنابل والبقارج ديال النحاس. بلاتي وانا اللي كتشوف قدامك المعلم طيبي راني دفعت الصداق ديال ولدي اللي كان غادي يدفعو باش يتزوج بنت السي القرشي. لا البهاوية وراه كلشي عندك في الليستا. عدو لا تحرك شي. واش بغيتي نديرو شي فضيحة؟ بغيتي الموسيقى تشفق راسك يا حلاوة؟ لا بعد شوية وغير نفهمو كان المسائل كيفاش. ولكن كتكلم والصابون كيدخل في فمك وكتحرك والمسفدية. باغي تحل المحل العجلة؟ ولكن هادي ساعة وانت عرق فرق راك طيبتيني وجهي. ولكن هاد الحياة عندك السي عدو راه على بحال القرشان. سيدي طلقني الله يرحم بها الوالدين الا ما طلقني وحاول عليا شوية. راه حنا كيسالو بالدم واش قاري فيا شي حزيفة. دابا انا فهمتك خص كل شيء يعطي. أنا بعدا عباد الله دوك الفليسات اللي جمعت باش نجهز بنتي البهاوية زدت عليهم باش ما نخرجش على الجماعة المعلم طيب. الزواج والموت هم لا يفوت السي القرشي. أما الأرض في يد غيرنا وأنا خايف يطولوا بها ويطيروا عنا. وأنا خايف نبطر بقراجتك إلى ما زلت حركتي. لا والسلام. شوف راه هذه الجرحة الرابعة والدم كيسيل. دبر راسك. أويلي هاي بطلة راك تفكروني في الدم. راك تفكروني في الدم. اسكات من فضلكم. سكسنا هذاك الجزار وانت ما بالك غير في الدم والذبيحه يا العياد بالله. قطعوا الصي. ها يا كرباس السي الطيب يا كرباس. تفرجي البهاويه ها انت شوفي شايف باك يا فرجي قاعد كيحسن وجهه. تقولي عنده العرس؟ علقونا داروا لينا مشكلة. عدبونا بلا قياس. كنا غادي نعرسوا في هاد الليالات. الساعة بين يوم وليلة طلعت علينا مشكلة الأرض. هادي ما كانت في البال. كون غير درنا العرس هاد الشهر بعد ما سعر الحصاد كون تهنينا. الدنيا مكاتب وأرزاق. الذبيحة موجودة والطبالة والغياطة وإمارات الفرح في الدوار. هاد الفرح كله بسبب الأرض. شوفي شوفي شوفي شوفي باك راه حدا الحجام كيتسنى نبتو غايطير بالفرحه. كلهم بغاو يطيروا بالفرحه. الدوار كله القبيله كلها الا انت وانا. ربي يفرج علينا. حتى الحجام ربي يفرج عليه والحركه ولات عنده ريجه. العام كله هو قاعد بجنب الواد كيصيد. الناس كدوز من تماك في طريقهم للسوق ولا للكيران. العام كله هو باني قيطون وكيبرح. حيدو الدم شرطو حسنو. اما اليوم راه عنده يوم العيد. الفضل كله كيرجع للمعلم الطيبي السمسار. والحاج قاسم عنطره. ما الحاج قاسم عنطره؟ ما بيع ما شاري. ها هو هنا. شكون اللي قال لك ما بيع ما شاري؟ خلاص وشنا هي خدمته؟ كيخدم بنادم بالسلف. كيخدم الناس بالسلف؟ علاه عنده المال. الله يجيبك على خير البهاويه. الفلوس عنده بالرزامي وحطهم في بيت الناس كيوسدهم في محل وسادة. اي والله يستر. ماشي غير كيوسدهم وخلاص، كيربطهم بواحد الحبل مع عنقو. شكون اللي قال لك انت هاد الشيء؟ مراته الاولى اللي طلق هي اللي قالتها لجدة تهامي والبارح. وانت كتعرفي جدة تهامي عندها اخبار الدنيا والاخره. ومنين جاو هاد الاموال؟ جاو بالربا. كيسلف بالربا. ويلي وهاد الشي حرام. هو كيقول لك لا كيبيع وكيشري والبيع والشراء حلال. وكيقول حتى انا كنبيع مالي كنبيع فلسي بثلاثه. وهو بطاقيتو تشامير البيض النعاله ديالو جالس كيتسنى شي ضاحيه يسلفو الى واحد وما عنده فلوس. شوف شوف شوف الحجام. شوف راي جا عنده الحركه ومدور الناعوره. والحاج قاسم عنتر حتى هو راي جا عنده الحركه. والمعلم الطيب السمسار حتى هو جاب له الله تسمصيره. هذاك اللفعه السلام الى سلم عليك يبغي فيه التسمصيره يا العياذ بالله. تامي ولد البراح. مالو قلبوا على هاد السقع على طلي عليه. جيبوه من السند او من الهند قبل ما تفلت هاد الوجبة وضع الارض. سد هاد الفم. واش هاد الفم ولا ترعى؟ واه نصدر غواصرتو قراشتك. انا خايف غير هاد البوش يتجمع لك مع داك اللسان وتولي زلزل ونوقعو في كارثة ويكون سببك على يدي حلاوة ونتحمل مسؤولية تاريخية في ميدان تحجمت. سبابي على يديك؟ انا اللي من قبيله صابر وكنتحمل وساكت وهذه ساعه وانت قاعد كتكرفص عليا وعلى وجهي بهاد المصحفي. المصحفي؟ كيفاش المصحفي؟ حرام عليك تقول هاد الكلام قدام الكليان يا حلاوه. اسمع هذاك الحجام. اسمع قبل ما تحصل لي مضيموس قدام عينيا مزيان. عندك رد بالك عندك ما كاينلاش تقلق الموس ماضي راه الحياه ديال السي عدو شويه عنده قديمه حتى ولات مشبكه ايوا زياده على وجهه اللي ولا كله متحفر والموس كيمشي وكيعطر يا حلاوه انا ماشي شغلي انا ماشي شغلي الموس يكون ماضي وصافي هادشي اللي نعرف الحقيقه وجهه اللي حفى اما الموس ديالي ماضي يا حلاوه واش غادي تخليني من هاد المعاني ولا لا ما كاين باس اما انت سير قرشي ما تخاف شي غير اعطيني راسك وتوكل على الله ونعس على اجل بالراحه نعطيك راسي انا نعطيك راسي ونعس على اجل بالراحه نعطيك راسي بما فيه من وجه وعمق وحنك وقراجت ونتوكل على الله وانت عندك موس ما كيكرت حتى الخضره ها الناس الدوار كلهم حسنت لهم وهالسي عدو قدامك وراه القزار والحاج قاسم خربوش وغيره وغيره سارة يا حلوة في الدوار وشوف ما يزيد على مية راس كلهم سربيتهم تعطال اللي حصل لي حصل لي مع غفلتك السي عدو ها حيتو زايده بلا قياس وغفله وجهو فيه الحفاري انت اخويا القرشي سالا وشوف عباد الله كلها فيها علامات ديال هاد الحجاب الدوار كله مجروح تقولوا في حاله حرب حيتو زايده بلا قياس وغفله وجهو فيه الحفاري انت اخويا القرشي سالا وشوف عباد الله كلها فيها علامات ديال هاد الحجاب الدوار كله مجروح تقولوا في حاله حرب اهديك اهديك لا بركه انت ساليت معك انا صافي صلاه على النبي والله نضيع عدو زيد انت قرشي زيد زيد اخويا تفضل اخويا تفضل الله يكون في عونك السي القرشي يا المعلم حجام تهلا وكان راه القرشي عاربين يديك ولا عليك يا حلاوه اصبر المعلم الحجام اه رد بالك مزيان انا اجي فكرتيني غسل بعدها الطاسه الاولى مال غسل الطاسه هادي جاتني من الشرق والحاج عنتره هو اللي جابها لي العام اللي فات يا حلاوه انت ميول زبرح ماشي ها مرحبا بكم في قناه المحيط المسلسلات الاذاعيه المغربيه شكات جا المهم هو يحضر معاه الفلوس اسمح لي يا سي طيبي تعطلت عليك ارى الحصيص ها بعدا هاك خذ وحسب بسم الله 5 10 شكات شكات شكات 5 10 20 50 صافي يا سيدي كامل الحصيص يا سي طيبي كامله ايه بلادي ياك دابا طلق الله سراح يا سي طيبي يوا خليني نذبح لا دابا صافي صافي صافي سالينا سالينا المشكل يا غير نذبح صافي سالينا المعلم طيبي شفتو ساكت يعني راه موافق ايوا السكوت علامة الرضا لحيتي كتاكلني شكات على بركة الله يا جماعة ذبحوا صافي طلق الله سراحي اذبحوا الله اشكا اشكا اشكا اشكا اشكا اشكا اشتهامي السراق الصفار سرقني كشطني عراني سرقك اياه سرقني عراني دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا سرقتيها بالصحة التامي ابدا السي طيبي شوفي يا شوفي ابدا اراداك العينين لهنايا حقق فيا راني معاك كنتكلم حقق فيا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا وجهك ماشي حتى له اصفار فلوسي تهامي وليدي تهامي عملتيها سرقتيني عريتيني كشطيني سرقتي جداك جداك ممك ياك ما ربيت يا ما وكلت يا ما كسيت يا ما خنت عمري كله وانا كنجمع. انت عارفني يا تامي، كنجمع فلس على فلس في صنادق الحمار، كنوجدو النهار نموت، وخلقه غير باش نتكفن وباش نخلص الطلبه اللي قراو عليا وباش نخلص القبر والخرجه ديالي من الدار الفانيه والدخله للدار الدايمه. اه يا ربي باش غادي نخلص الطلبه والعشاء. اه يا ربي دارها فيا. اه يا سيدي يا ربي دارها فيا. يا جدا يهديك الله. عارفه اش باغي تقول؟ عارفك اش باغي تقول؟ الف مره قلت لك فلوسي عليهم بالتقار ما تمشهمش. انا وليت مره كبيره وعندي رجل في الدنيا ورجل في الاخره، وكل ما جمعت هو الخرجه ديالي من هذه الدنيا. ياك ياك ان شاء الله يا جده عمرك غادي يطول، وفلوس كان اللي غادي نردهم لك. انا نردهم لك، نخدم ونردهم لك. ولكن الارض يا جده، الارض ثمنها مطلوب ومزروب، خاصو يكون في هذه الساعه، ولا بد ما نعطي حتى انا حقي ما بين الناس. ها المعلم الطيبي، ها هو سوليه. لا لا لا لا لا، الجنازه ديالي عندي حصن من الارض ديالك، قبري عندي حصن من الارض ديالك. هذه شحال وانا كنجمع الخرزه ديالي، باغيها تكون خرزه دايزه الكلام تشفي الحيين والميتين. اه يا ربي اولي على جدة، عطاني ربي اولي. الا كانوا جدات بحال هذه الله يقطع جدر. اه يا ربي، اه يا ربي فلوسي، اه يا ربي فلوسي. مالك يا جدة، مالك غير كتفكري في الموت وفي القبر؟ انت كتفكري في الموت والدوار كلهم كيفكروا في الحياة. واه سعد سعد شوي اجدة، واش يعجبك تخلي في يدك ولد بنتك يخرج على الجماعة ويضيع حقوقه في الارض وتطير الهمزة كلها من يد الجماعة وتحشميني؟ ايوا دوي انت تبغي تشمت فيا العدو وتضحك فيا الكبير والصغير. ياك خليت لك لله، خليت لك الله. يهديك الله يا جدة، يهديك الله. ويوجع باغي تضحكي فيا الدوار. فلوسي يا عباد الله، فلوسي يا جماعة، قولوا له يعطيني فلوسي ولا نمشي عند المخزن. ويلي على جدة، هاي على جدة عطاني ربي. فلوسكم موجودة؟ ها صافي فلوسكم موجودة غير سكتينا. قطع جدر الفلوس ولي يجي منهم. رد لها بازار السي الطيبي. صافي يا الله، السي الطيبي الله يخليك فاهم. هاكي خذي خذي من عند السي الطيبي. الله يهديك، خذي معك فلوسك ودفنيهم معك، ودفني معك حتى داك الصندوق. ولكن عرفي بلي الارض راه ضاعت مني. وضيعتي بسبب سبب قبرك وكفنك القبيله كلها. يقطع جدر الفلوس، ضيعت هاد الهمزه على العباد الله كلها، وانت السبب. لا لا لا، تكلموا معها، لا لا تكلموا معها الجماعه، تكلموا معها وقولوا لها شي حاجه، هضروا معها الجماعه. عممتي عممتي عممتي، سلفي الفلوس وتلقي سراحنا، خلينا ندبحوا. راني باغي ندبح انت، خرج لك العقال فلوسي. شوفي اممتي، شوفي شوفي موتك وقبرك ودفينك ضربيهم لجهتي. لا لا لا لا لا لا لا لا، فلوسي هما فاس نطيق. اولي على جدة عطاني ربي. احسن عوانك يا تامي. والله ما نمشي غير الا ما كانوا فلوسي معايا، وفلوسي ما يمشيو غير في مصروف الاخرة. يكون في عونك يا حلاوة. تكلم الحاج قاسم، كلم الحاج قاسم عمترا وسمع كلامهم. ادوي الله تكلموا معاهم، تكلم معاهم، قول لهم شي حاجه، قول لهم شي حاجه. فلوسي لا لا، هي عندها الحق، عرضت لها فلوسها يا المعلم الطيبي، هي حره في مالها، تصرفوا كيف بغات وحبت. كيف النطشات هي وكيف ما تشاوش قوما. ايه يعني مول الفز كيقفز. سير قرشي فهم يفهم. شي قوما بغاو لانتيريز. انت صلي وعن بي. هاك ها فلوس كالانية. فلوس يا تفضلي. يعني وقفات الحركة يا جماعة، على ما كيدري هاد العجلة عمرها طويل. دا كاتا كنا لحيتي باقي نتبع عمرها طويل. باقي نتبع والله ما كدبتي عمرها طويل. عمرها طويل إلا بغيتي عمرك يكون قصير تلفت هاد المرة على غفلة وتشوف الموس مغروس بقرجت ما يحضر السلامة. يا تسمعوا مني شي كلمة؟ يا نعم أسي تسمعوها؟ تسمعوها أسي طيب. وقفات الحركة ايوا ها والذبيحة المعلم ويلي مال هذا يا عباد الله هذا ماله ما عينه غير في الذبيحة باغي نذبح راه الجدة ذبحتني وذبحت القبيلة كلها ايوا دابا دابا وخا شنو المعمول اتشقلبات الأوضاع وتعقدات الأمور من جديد التهامي ولد البراح هو اللي ناقص في الليستة ما عطاش حقه صافي صافي فلتات الارض صافي صافي صافي سالي فلتي من شي ذبحايله تحركتي مازال كيفكروني يا عباد الله في الذبيحه اطلقوا سراحي راني باغي نذبح يا عباد الله ضاه كل شيء بعد ما حسنا وحجمنا وجرحنا وجوهنا ما حل على حسن وانا هاد الحجه مع عباد الله راح حصل لي ناحيه وخلى لي ناحيه سبحان من لا يوني زعما مقلقين غير على الحسنة انت سقع زغبي كعبي طول عمرك منحوس فين ما درتي يديك تخلي الخسارة الدوار كله خسر معك الحق نقولو الحق نقولو يا عباد الله عمر هاد الحجة ما حسن في شي فرح وكمل هاد الفرح بسلام وانتوما بعدا عمركم حضرتو في شي فرح بلا ما يخرج داك الفرح فانسو حشم شوية على عرضك لا وا لا وا لا وا لا وا تاني لا وا الغرض ديالكم هو تبردو جنونكم في الحجام القصابة واسعة يا حلاوة خليهم يقولوا اللي بغاو واه لعلو الشيطان شوية شفتكم رديتو بحال حمار الطاحونة هذاك نحسو شلاهبي على شلاهبي ايه ما كتجيب غير المدرة للناس اسياد الناس كتونا خلاص ويلي اش كنسمع اسمع عباد الله دخلت عليكم بالله واش انا شلابي او كنجيب المضره للناس حاشا حاشا لا حاشا الحاج قاسم عنطرة هاصي المعطي الكزار سولهم انا شلابي حاشا حاشا الدوار كله كنحسن ليه وكنشرط ليه او لا ايه والله كاين شي غفلة اللي ما تزيتها شي لا هاني عندك شي قطايا ما قديتها شي لا كاين شي لحية مغفلة ما قصتها شي لا كاين شي شلاغم او شي زعافر مدلين وخارجين على القياس ما قصبتهم شي لا ياك كنصبق الماء والصابون وكنفرك مزيان عمرني حسنت شي راس بلا ما لا الله يا ودي وانت براسك السعد كيف كانت لحيتك قبل ما توصل بها ياك كانت عامله بحال عشان نحل شوف كيف رضيتها شو عسل العسل الحمر دمي سالي يا عدو الله وحتى الصبيان ديال القبيله كلها قولوا لي شكون اللي كيختنهم انت اللي كتختن عمر شي اخت انا ختنتها وخرج فيها شي ديفو لا هادي 25 عام وانا كنحسن اللي ختنت لهم تزوجوا وختنت ولادهم ايه ختنتي الجيل القديم والجيل الجديد بلا منع الله بعد لي الدين ختنت ولدك فراج يا السي عدو يا الحجام حتى الدراس انت اللي كتقلعهم معلوم يا حلاوه وحتى الصبيان ديال القبيله كلها قولوا لي شكون اللي كيختنهم انت اللي كتختن عمر شي اخت انا ختنتها وخرج فيها شي ديفو لا هادي 25 عام وانا كنحسن اللي ختنت لهم تزوجوا وختنت ولادهم ايه ختنتي الجيل القديم والجيل الجديد بلا منع الله بعد لي الدين ختنت ولدك فراج يا السي عدو يا الحجام حتى الدراس انت اللي كتقلعهم معلوم يا حلاوه وبوزلهم والحبوب وبوصفير وبومزوي كتكوي بالنار ايه انا ما كاينش شي واحد في الدوار اللي ما كويتو عام التوفيس او لا جماعه كلشي كويتي كلشي كويتي والبخان ديالي في الدواء شكون اللي كيبخ من غيري انت مع المحجم انت ما كاينش في الدوار شي واحد اللي ما بقيتش عليه تسليم سلام والبايم والعربون تحش ديال العمارة اللي طاح في المطبورة أنا اللي جبرتو أنت اللي كتبخ أنت اللي كتكوي أنت اللي كتشرط القراف دول عناقر وتمص دمهم أنت اللي كتطيح الدراس معاك الحق الدوار كل اليوم دمو كيزيد اللي ما زال دمو من قرفاته سال من شواربو او من حلاقه لوا ما تعيبش يا سي عدو ما تعيبش لوا ها العربون ها وجهي ها حنكي ها ريوس عباد الله دير شي جولة استطلاعيات سالة دورنا في العراسي والدروبة وشوف بعينيك الدوار كله تقول شي واحد فلت فيه كله فيه امارات الحجام تقول قريف الناس حسيفها يا عباد ما كاين باس ما كاين باس ما كاين باس الله يهديكم الدوار كله تمحن معاك اللي مرزيتيه في درسه رزيتيه في سنة الدوار كله كويته يا عدو الله سمعوا خلي خلي سي طيب سامعين وسمع انت هذاك الحجام أنا وانت يا ذاك الجزاء انا سامع بركة من هذا الكلام سمعوا عندي فكرة الحاج قاسم عنترا يسلف المبلغ اللي ناقص يسلفه لتهامي ولد المرح ها؟ أنا نسلف لتهامي؟ الله يرحمك عليها السي الطيبي فكرة واش من فكرة؟ معلوم فكرة عندكم إيوا وعجبتكم وعلى مالها الحاج قاسم عنترا كاين فيها شي عيب؟ اش فيها؟ إيوا عندك شي ضمانة؟ أو شر هنا أسي تهامي ولد البراح؟ ها؟ أنا فلاح كتعرفوني أنا غير فلاح عندي شرفي أنا فلاح وبدراعي شرفي هو كل ما كنكسب ما عندي لا بقرة لا تور تهامي ولد القبيلة ولد الدوار وما فيه شي خرج عن الطريق سلفوا بلا رهينة وبلا ضمانة الحاج عنترة شرفه هو الضمانة الشرف؟ على تامي عنده شي شرف على اللي كيسرق مال عباد الله شرف جده ام الوالده ديالو هذا عنده شي شرف واش شرف ولا جده عندي يا ويلي هادوك فلوس جده هو حر مع جده لكن انت الا سلفتيه غادي يرد لك من بعد ما ياخذ حقه في الارض غير سلفني الحاج قاسم حتى يجي وقت الكوار والفلفله ونخلصك غادي يفرجها عليا ربي يا ويلي ما تفرجت شي أعوذ بالله الله كبير الحاج وطلبني أنا نسلفك إيوا خلاص هذيك الحاج قاسم أنت راجل كريم إيوا غرضكم قلبك جمد واه غرضكم دابا غير نرمي فلوسي في الريح والخوى الخاوس لا إيوا هذا هو بلاتي الله يهديك غادي ترميهم في الأرض الحاج والفلوس إلا ترموه في الأرض كيتزرعوا ما كيضيعوش أرض بلادنا نافعة ولله الحمد كريمة ومحسودة الحاج قاسم عنترة المحترم راه فلس واحد إلا مشى فيها ما مشاش بطل فلس واحد إلا مشى فيها مشى حلال هذه أول مرة في حياتك كتقول فيها كلام ديال العقال هذاك الحجام إيوا يا سيدي صمتوا لي إلا كان هادشي كله غير على الأرض كنت أنا براسي نشري نفسي إيوا شكون منعك تفضل أمولاي وحل المشكل واه ولكن تاني لا سيدي واه أنا عمري ما كنت فلاح إيوا كل واحد صنعته عندك الحق الحاج قاسم الصنعة ديالنا نغرسو الزرعة وصنعتك تنبش على الفلوس شوف انا فاهم قصدك القرشي شوف اجمع لسانك احسن لك انا منك سلفت تهامي لا بغيتي نسكت يا قاسم عنترة سلفت تهامي اشنو دابا كتهدد عليا ولا كتهدد عليا اودي لا ابغيت قلبك يحن يا هذا الرجل وانت حاج ثلاثة ديال المرات يا حسرة وراجم الشيطان ثلاثة ديال المرات اللعن هاد الشيطان وسلف تهامي ايوا ياك انت اللي عندك فلوس الكنازة ديال جدة اش كتقول هاديك المرا الكبيرة هاديك المرا العجوزة اللي كانت كلفاتك باش تولى الكنازة ديالها بفلوسها اللي كانت اتفقات معاك عقلت عليها ولا لا والحسن قصروا في الحديث سلف تهامي انفع بهم هاد الشاب اللي مازال طامع في الحياة وعنده أمل والعرض ديالنا محتاجة لبحال هاد الإنسان اللي قدامك وعاجز وما عنده فلوس شوف القرشي إن شاء الله وما دخلتي سوق راسك يا حتى نديرو شي طاب وشي خضر. انا منك انا منك اشهد هذا عاجز مرا الحاج قاسم. ياك انا ما قلت عيب في حقك اش قلت؟ واش الا عطيت الراي ديالي عيب؟ ايوا سيدي ما تعطيني لا راي ولا غيره. بارك انا هاد الغمان الوقت كيضيع. فكروا شويه في الحل. فكروا منين غادي نجيبوا حق التامي. ايوا اخر الكلام هو ان الحاج قاسم عنترا فيه الخير والبركه، وما كنظنش قلبه يعطيه يقلق الجماعه ويفلت عليها هاد الهمزه. مفهوم ولا لا؟ مفهوم مفهوم. الحاج قاسم عنترا انت هو الباب اللي ما كيتسد، وانت الخير والبركه. سلف سلف الله يرضي عليك. الا ما سلفت تامي شوف من حاله، ربي يشوف من حالك. اطلق سراحو على الحاج باش نذبح، راني مشوق مشوق مشوق. اسكت انت اسكت انت القوى. اسكتوا عليا كلكم اسكتوا عليا كلكم. واخا سيدي ما عندي ما نعمل، انما شكون يضمنه؟ انتوما يا جماعه كلشي على شرف كلشي على قدنا. مزيان تضمنوا بالبهايم اللي عندكم. بهايمنا كلها زعما بهايمنا الحاج عندك افضل من وجوهنا وشرفنا ولا؟ عيب الحاج قاسم عنترا عيب. خد شويه من نفقه الرحله المعلومه، نفقه الخرجه من هذا الدار. القوى القوى التهامي حسن ما يقفل والقبر على الحاج. القوى القوى العسريه ان شاء الله ان شاء الله. ما انت راجع في هذا الكلام. ها العار ها عار سيدي بوطفيلي ليا ما تخسر الجماعه خاطرك. الحاج قاسم الحاج قاسم عنترا ها عار مراتك الثانيه لالا خديجه، الحاجه خديجه اللي حجات ثلاثه المرات. صافي صافي صافي. واه قضيتوا عليا قضيتوا عليا وغلبتوني. قلت عليكم الله ما عندي ما نقول سيدي. نسلفو نسلفو نسلفو. انما اجمع اش كاين عاوتاني اجمع اش كاين سرنا يبقى هنايا. راه الا مشات حتى عرفت باللي سلفت هذاك نهاري اجا ما سكتها. ويعز الحكام سبحان الله. قدامنا كيكون سبع وقدامها كيولي ضبع. اسيدي نسلف نسلف على راسي وعيني. انما سرنا هنا يا سرنا انا مزوق فيكم. سرنا هنا سرنا هنا اجمع قرقبوا عليها سوار تر. صافي صافي ما ضربوا لنا فضيحه. صافي الله يهديكم ما ضربوا لنا فضيحه. المعلم طيبي انت هذاك بزاف. اشهد اشهد اشهد اشهد اشهد سكات سكات اجمع كسمع شي غوات من هاد الجهه كاين. المعلم طيبي هذا حمو عقيده كعيط عليا اش كاين. صافي صافي صافي حمو عاود رجع للمزاح ديالو. هادي المعلم طيبي اولاد الدوار وناس الدوار اهلي يا احبابي. والله يدير شي تاويد الخير. ها هو جا كيجري هذا راه راسو عامر وجاي بحال العاده يخسر الفرح. انا بعدا غادي نجمع الدوزه اللي يريب ليا القيطون. المعلم طيبي وناس الدوار وكل شي ضاع منكم واللي بنيتيه راب. اشنو اللي راه حمو واللي حرد جمل دكو وغير جمعوا راسكم والارض مشات وطارت الهمزه. طارت اش كتقول يا حلاوه؟ هداو هداو هداو هداو شكات شكات شكات شكات شكات اش قرب لنا بعدا قرب لعندي. انا ارار شمك يا كما والله ما جا في جوفي ولا ذقتو هذه يومين. ارار شم يا عاد والله عارف كديرها. انا شم حل حل وقلت لك والله ما جا في جوفي هذه يومين. اعطيكم بيا عباد الله القرشي. لا لا لا القرشي لا لا طيبي شم انا راه من اخري مروحين. ها يلا قرب لهنا عباد الله قرب هذاك عندكم كاع. قلت لك قرب هذاك ما بقيتش عباد الله. كيف داير هذا الريحه بعدا كي داير هاد الحرام هذا؟ الريحه ديالو كتقلب. رل شمو انت الحاج قاسم. رل هرا رل حل حل انا نشوف انا نشوف انا انا نشوف انا حل حل فمك حل فمك. هلا ايوا ايوا يا الكبيده اش كاين؟ ولي ولي تعير فيا واش انا جيفه؟ اخوف من الله اقول لكم. انا قلت لكم هذه يومين ما شربت عباد الله صافي. الله ينعليتك ما علينا شيء. اش من خبر روعاتكم بغيتي تروعنا بها؟ واش توصل؟ وراه وصل لاكار. شكون اللي وصل لاكار؟ اش من كار؟ اش من كار اش من كار؟ كار الكرارز. علاش شحال من لاكار كاين؟ واحد اللي كاين الماشينه. ياك ما هذا بوش مكا وصل. أيه بوش مكا شفتو بعيني وخنزرت فيه مزيان هو والكاتب ديالو. والله الله وشتي في لاكار عشتو كيتكلموا مع العساس ديال لاكار. صافي صافي شمع السلوقي وجا موعدها. ايوا وشنو المعمول دابا؟ شنو المعمول؟ صافي لا لا لا لا لا ملي الحاج بوشبكا دار عينو في هاد الارض طارت الكبويده طارت طارت. واش هاد الحاج بوشبكا يا عباد الله ديما حط علينا ديما تابعنا ديما منيش علينا كلها في الدنبان في هاد الناحيه او جنان او شبر ديال الارض كيخطفوا لنا برمشة عين. ايه ولا طارت برمشة العين لكم ويدا. ولكن الشركة عطت لنا الكلمة. الشركة ما كتعرف غير مصلحتها ومصلحتها قبل كل شيء. والحاج بوشبكا راه فلوسه وفلوسه حاضرين معاه. ايه تكلم على معلم الطيب يقول لي وما فقهم. عندك الحق صافي دابا طاحت الديرة في التراب. صافي رجع في الله كلهم يوقفوا الذبيحة ما يذبحوش. يعني خسرنا دابا في كل حاجة الجماعة خسرنا. ما بقى لينا فاش نطمعوا حتى في شبر واحد كل شي غادي يديه بوشبكا. حتى داك الكاتب ديالو داك اللي مكلف له بالأملاك تشهرات خباره في القبيلة كل واحد فينا مشى يخدم عنده في الفيرما كيعصروا عصير الزيت. اسمعوا الجماعة اسمعوا الجماعة راه حنا ولينا شمايت إلا خلينا الأرض ضيع منا ويبضر بها بوشبكا. عندك حق ما عندك ما دير القرشي راجل بفلوسه وقادر يسكت كل واحد. هذا باش شنو هو المعمول وكان الجماعة اش المعمول؟ اصبر أنا إلا ساعدتوني خلوني نفكر في شي حل. حتى داك الكاتب ديالو داك اللي مكلف له بالأملاك تشهرات خباره في القبيلة كل واحد فينا مشى يخدم عنده في الفيرما كيعصروا عصير الزيت. اسمعوا الجماعة اسمعوا الجماعة راه حنا ولينا شمايت إلا خلينا الأرض ضيع منا ويبضر بها بوشبكا. عندك حق ما عندك ما دير القرشي راجل بفلوسه وقادر يسكت كل واحد. هذا باش شنو هو المعمول وكان الجماعة اش المعمول؟ اصبر أنا إلا ساعدتوني خلوني نفكر في شي حل. ها أنت وليدي حمود تفكر؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على مالي الكبويدة علاش؟ أنت وليدي كتفكر؟ اسمعوا عباد الله هذا قال لكم خليه يفكر. على مالها الكبويده اش فيها؟ اش غادي يوقع الا فكرت؟ غادي تبدل الساعه غادي تقرب للدنيا غادي يولي سفاها على علاها. حقرتيني يا الكبويده. لا وليدي لا وليدي حاشا غير طاح لي العجب حيت من نهار عرفتك وانت ضرب الدنيا بركله ما انت شي هنا يوم حضره غير ملائكتك حرفتك برادعي ايه هويتك مولوع ومبلي ما سيقل الدنيا اخبار وسعدتك يا ولدي سعدتك. دابا طاح ليك العجب واحد مبلي بحالي الله يعفو عليه بغا يفكر الكبويده ياك. وفين عمرك وليدي فكرتي فين؟ ها اقول لي عمرك حضرتي عقلك معاك؟ انت هنا في البلاد والروح هاي ما كتسرى في بغداد. واش جماعه ورا هاد المخلوق كيضحك عليا سمعوا عباد الله واسمعوا. وعلاش كل اللي كيضحك على الاخر انا ولا انت؟ وفاش عمر ضحكت عليك الكبويده في البردعه ديال الحمار ديال الكبويده؟ ها فين كان عقلك ملي كنت كتخيطها؟ يلا دابا قالك بغا يفكر علاش كلها طبايعه وحريقه الكارو وتكلم يا ملي وحلت حمو في البردعه ديال الحمارو كيفاش بغيتي تفك الدوار كلهم من الوحله ديالو مع الارض الله يهديك. ومال البردعه ديال حمارك مالها ياك بردعه دايزه الكلام مبطنه بالبونج مغلفه بالبلاستيك ورديتو لك حمار عصري ونزيدك وانا اول واحد في الناحيه واللي اختار البونج ديال البردعات. الله كبار وقول ربي زيدني حلمة زيدني يا كاع الحمير في الدوار كيجيو من غيرة من حمار كاس الحاج قاسم عنترة. واش معا فكروا بعدا في الارضية الاولى عاد رجعوا للبردعة والشواري. ولا بغيت غنوري ليه ما لينا شي دابا فكروا معنا في شي حل. والحل موجود ولكن هذا الحل ما ينوضوا به غير الرجال الكبيدة كل نجاح. والحل اللي كاين هو نمنعوا الحاج بوشبكا من الخروج من لاكار وما يتصلش ابدا بالشركه ونمنعوه بالزز. قول لنا كيفاش انا اول واحد معك حمو نخرجوا روحو من قاشو شو الكبيده. شنو لا هذه جريمه. Thank you. اسمع الجماعة. اش كاين اخي؟ اش كاين اول بويا؟ احنا بغينا الارض ولكن بلا ما يتعرض الدوار لشي مصيبة بحال هادي. لا لا لا لا لا لا حيت غادي ينوض فيها البحث وفي الاخير غادي يعرفوا السبب وكيف ما كان الحال غادي يطير منا لان الشركة كتخاف على السمعة ديالها. ايوا هاك الكلام العقال بدا كيبان دابا. ايوا بحثوا على شي حل اخر يكون فيه الخير للجميع. ايوا بحال اش اودي ومع من غادي يكون هاد الخير؟ مع الحاج بوشبكا؟ تفاوضوا معاه يمكن يتنازل لكم على طرف من الارض. طرف من الارض؟ يعني ياخذ هو النص والدوار كله ياخذ نص. هو ياخذ الثالثه والدوار ياخذ الباقي. يعني تفاوضوا معاه ويعطينا غير الشيطان اللي بغى هو. انت بديتي تفهم يا حلاوه. مالها اللهم العماش ولا العميه كيقولوا شويه من الهم ولا الهم كله. يعني اللي كان غادي ياخذ فيكم 4 ديال الفدانات ياخذ غير زوج. ايوا الخوت اسهر لكم اسمع كلكم. لا حول ولا خلاص ما بيدينا حيله. اه يا عندي حل من غير هذا وانا راني فكرت لك بويده. تكلم يا حمو تكلم. هذا راه عاود رجع كيفكر مسكين. واسمعوا قول ما حمود قول له باه بويده وندوروا معاه الكبويده. ها ها دوروا معاه بشي بركه يبعد على ساحتنا يا خوينا الطريق. واش دار لك السي الطيبي؟ واش دار لك الحاج قاسم عنترة؟ ايوا هذا حل في محله حل مزيان. خصنا كلنا نتفقوا على شي دهنا ندهنوا معاه بشي تدويره باش نتهناو منه. يرضي عليك يرضي عليك يا حمو عقيده. أرى داك الراس نبوسو؟ لا إلا باطري داك الراس نبوسو. أنا إلا مش احتقبل الحاج بوشبكا غادي تبقى لنا الأرض. وايا والحاج بوشبكا غاوريني الورقة الغليظة ويسامح ماشي غا في الأرض ويسامح في مانو الكبويدة وبحال عنترة. لا هو كيكسب شي مان يا حلاوة. يا شحال زعما الجماعة يمكن نعطيوه. إيوا ها المطار. واسمعوا وديروا براسكم بحال الشركه زادت على كل فدان 100 و200 درهم وكيف ما كان الحال والارض هي اغلى من الفلوس. اي وقيمتها اغلى من الذهب. وانتم تبارك الله عليكم كتعرفوا الارض اش كتسوى. واتفقوا واتفقوا كل واحد فيكم يزيد 100 و200 يزيد 100 و200 درهم على كل فدان خداه. وهذاك الفرق هو اللي نعطيه للحاج بوشبكا. ها ومن بعد نقولوا ليه سير يا وليدي الله يهنيك. ومنين منين غادي يجمع هاد الفلوس منين؟ ها شوف ها انتم احرار الكبويده الا ما عجبكم هاد الحل شوفوا كيف ديروا. ايه وكلامك معقول وفي محلو انما منين غادي نجيبوا الفلوس منين؟ وادبروا فيهم واموتوا فيهم وعدوا في الحمل حي. اخي رحنا عضينا فيه حتى وصلنا للعظم. وعدكم بنكة السلف. واش كضحك علينا؟ كاينة شي بنكة في الدنيا كتسلف شي ناس بحالنا؟ واخا البنكة، البنكة لابد لها من ضمانة وأوراق وشروط وحتى كاع إلا قبل شي واحد فينا هاد الشروط. الآخرين ما غاديينش يقبلوهم. عباد الله عباد الله سمعوني عدوا في الحمل حي. اشوفوا البنكه ديال الدوار. اه وانا نفهمك يا حمو انت كتقصد الحاج قاسم عنترة. لكن الله يهديه. لا هذا الحاج الا بغى يسلفنا عمرنا ما ننساو الخير ديالو. لا لا لا لا هادشي ما حمانش تبقاو على خير اصحابي. لا لا لا لا الحاج واعدو كان غير بغيت نتفاهمو نتفاهمو يا قلت بعدا كيف غنديرو نتفاهمو صاحبي؟ واجلس معايا واجلس جلس انا قاعد ولكن ما تذكروا لي شي حصل الفلوس. واه على انا عندي مال قارون. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. واه انما ها ودني ها صلي على النبي الزين وحلينا ودنيك وقلبك الواسع وتفاهم معنا بالتي هي احسن. وكلت عليك الله يا حمو. انا سيدي انا قاعد. الحاج وعدكم الحاج هادو راه ولاد دوار وارد لهم الفرحه الحاج. ولا انا عندي قاعد شي يا صاحبي. انا ما عندي والو. تقدر على كل شيء وتفوتوا الليل الله يزيدك بالخير. يا ونفرضوا كاع انا عندي الفلوس الكافيه. ها تكون الجرات فكات الكويه. يا شوفوا انا نسلفكم اصحابي ولكن بشروط. احنا قاعدين انا ما كنطلب غير حقي. بغيت تقول طالب الضمانة؟ ولا تلوموني هاودني، كل سلف يكون بالضمانة هاودني والضمانة والتوابع ديالها. زعما الفايدة الانتريس ايش حال قليلة وخلاص. يا سيدي احنا قابلين ايوا نتفقوا بعدا على الضمانة. كيفاش غادي تكون هاد الضمانة؟ كيفاش غادي نضمن فلوسي وهاودني؟ اتفقوا معايا باللي سلفتكم القدر المطلوب؟ هذا من ناحية المقدار، أنا لينا من ناحية الفايدة. قابلين تعطيوني النص بالنص يهاودني. إيوا كيفاش هادشي؟ علاه كيفاش هالحاج خاسر؟ كيفاش؟ يعني إلا سلفتكم مليون تردوه ليا بزوج ملايين يهاودني. واش قابلين؟ قابلين كاع. إيوا إلا قبلتوا نكتبوه. ها؟ إلا قبلتوا نكتبوه. انا غادي نسلفكم مليون ولكن تكتبوا لي سلفتكم جوج ملايين ونص. خاص تكون الفائده داخله في السلف. الوقت صعب ولد بويا. واسلفهم الحاج سلفهم، هادو راه ديالك وانت ديالهم، وفلوسك راه في ارضهم مضمونه طول العام، وانت تحصد من الارض ومن الناس. اغا سلفهم. اش باغي تقول بهذا الكلام مول؟ اش باغي تقول بهذا الكلام؟ والحاج وراه ربي كيبغي يسترى. سبحان ما جمعنا على غير ميعاد ديك الليله في الروضه. ونسيتي واش نسيتي؟ فاهم راك فاهمني وهاودني. على كل حال انا قلت لكم الشروط نتاعي يا جماعه. والبنك كل ما كتاخذيش بزاف بزاف. اسمع اصحابي، انتم راهلي ودواري، اما انا صخرين راني كنسلفهم الفائده ديال 100% او اكثر كاع يهاودني. سيدي كاع قابلين ربي يخلص قابلين. ايوا حتى انا سيدي قابل، حتى انا قابل وهاودني هاودني. صافي دابا شفات انا شفات. احلى سيدي احلى. دابا اللي ناقص هو نتفاوضوا مع الحاج بوشكا. ايه وشكون غادي يتفاوض معاه؟ شكون؟ انا مش سعيد. انا ها انا موجود. يلاه خليوني انا وحمو نتواجه معاه، حنا نمشيو نقابلوه في لاكار. مزيان مزيان. عدو مالك اجل هنا قرب. اشنو اش كاين؟ قول لي انت مالك خف من وزنك؟ علاش قبلتي الطيبي وحمو باش يمشيو يتفاوضوا معاه؟ الطيبي غادي يسمصر فينا وحمو مستعدي بيعنا بكاس ديال الخمر باكية الدخان. واسمع اسمع واسمع اسمع اسمع الله يخليك. اسمع اسمع وبصيفتي اللي غادي ندفع فلوس وخصني نحضر المفاوضة. اسمعوا كنا نمشيو كنا نحضروا هاد المفاوضات كنا غادي نمشيو. كي درتي لي؟ اسمع كنا نمشيو للاكار وعلاش علينا في هاد الفوضى؟ ها اسمع السياسي انت غاسمع غادي نمشيو للاكار بالطبل والغيطة ونجيبوه بالهدية ونستقبلوه ونقولوا ليه ها عرض دوار ها رحنا كنا فرحانين بقدومك ها وندبحوا ليه الذبيحة ونحتفلوا به ها وغادي يكون ديك الساعة كتفناه وغادي يحشم وما يقدرش يخسرنا خاطرنا. ايوا حتى هذه فكرة مزيانة. لا واش هذاك غادي يتكتف؟ هذاك يتكتف ويحشم محال هادشي اللي غادي. علاش اللي شحال من واحد كتفوه غير بالأدب وكلا المعاصي غير بالضحك ديال السن وبالادب خداو ليه رزقو وكشطوه وعراوه غير بالادب. احنا فارغ الصحيح. والضحكه الصفراء حتى حنا نضحكوها ليه وغير بالسن يا حلاوه. ونقتلوه بالادب نديرو بيه ما بغينا بالادب. الله سيدنا الله على بركة. صدبة سيدنا بلاسي بعدها توصلوا يديكم بعدها والأول باش تاكلوا شي قطيبات ديال الكباب الحاج إيه وتشربوا شي كويس ديالات. هاي وش مال عرسي راه تايتي ماكلة ناكل وخذوا عليا فلوسكم. والله سيدي ما نمدلها يدي بالله. السين باك عدو أو عدو مباكك هادشي غايب. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية المغربية. طيب اسمع شي بس مكان ولكن الفلوس أنا لا لا لا لا لا لا ما أبلغ. إيوا أنت عارف باللي الحاج واش محتاج للفلوس؟ حاجة ولكن اللي جا للدوار وتعذب وتكلف وعطل وقته وشغال ولا بدا ما يقبل منها هاد البركة. أويلي أويلي صغ فيك الله العظيم، واش نموت أو نشري حانوت؟ إيوا لا بلا هاد الفلوس غير حيت جيت للدوار. أي وقتك غالي علينا زيد الحاج، أنا أنت رخيصة سي بوجبكة. عجوبة هادي عجوبة، واش كتسمعها من صغر؟ سامع الحاج أنا سامع هادشي قول له. لا لا لا تضحك بيه هذا. أسيادنا أسيادنا وخربوا الصينية، أنتم خربوا الصينية وراتامي وراتامي هذيك المخدرة ديرها على ظهر الحاج بوشبكة، ورا الأخرى وشدها على جنبو اليمين، وأنت داك الحجاب أجاهي أعطيه غسل يديه، أتحرك هذاك الكزاك، أش كدير تحرك؟ عمر لينا شي كازاتايم دوك الكيسان المعلومة الحاج بوشبكة خصو يذوقها. وحمو وحمو صوت على المخراج، صوت على المخراج يطيب الماء. حتى وضع النعناع الشباء، دير النعناع الشباء، وقولوا للعيالة تيزغرتو ويطلقوا البخور، هذا نهار العيد. أويلي أويلي أويلي قاسم مزال اللي يحزروا فيه أويلي. أويلي على قاصة حجوجة اللي خاسر أويلي. يا سيدي بارك الله فيكم، هادشي هادشي راه تعدى المعتاد. أويلي على قاصة حجوجة اللي خاسر أويلي. بارك الله فيكم بارك الله فيكم، هادشي راه تعدى المعتاد. أويلي أويلي أويلي صباح ما قاسم يحزروا فيه. كنا طلقوني عليك كنت خايف بوها حموت. أولي على القرص تاع زويجه اللي خاسر أولي. تسكت أش داك القرص زويجه أش بغيتها؟ واش بغيت بغيتها؟ بغيتها بغيت بغيت بغيت نقضي بها على واحد الحلوف. واحد الحلوف ديما كيجي. واحد الحلوف ديما كيهجم على البحير ديالنا وكيرزينا في رزاقنا. إيه على دابا عندكم الحلال فينا في هذا العرية؟ ها؟ موجودين. حلوف واحد. حلوف واحد هو اللي عندنا كيجي مع الوجبة. وفين ما شمشي همزة. يجي رزينا فيها. قلت نقضي على باباه نقضي على باباه قبل ما يقضي علينا ويتمنوا الدوار كله. علي ما تفكرني سير شغالك سير شغالك سير شغالك. وانا الحاج كان غراضي محسن لك انت ولهذا الكاتب ديالك، محسن لكم تحسينا فنية ديال حسي مسي تموتوا وما تنسوها شيء. على دابا هاد الابان انت دابا اللي حسنتي لهاد الدوار كله، حيت شايفهم كلهم تبارك الله عليهم محسنين محجمين. يا الحاج انا هو ويلا حسنت لك غادي تكمل الفرحه ديال الدوار الكبيره. الا حسنت لك تحسينه كان غادي يدبر لك شي دار ربي الله عالم وخلص. على محال فلتي يا الحاج. لا غالب لا غالب يا حلاوه. الفلطه ماشي ديالي ديال الشعر دي ما كاينش. تفضلوا بعدا شربوا اتاي بعدا قبل ما يبرد الحاج واشرب كاسك. ولكن هاد البركة ردهم لجيبك ردهم لجيبك. ما يمكنش انت معاكم حماق على العبر هاد البركة على انا بعضي وامتي وامتي نغضب هادشي. لا لا لا لا لا لا اسمع سيد الحاج شرب بعدا اتاي وخذ الحليوة ومرحبا بك ونهار كبير هذا. عافاك السي منصور ساعدنا على الحاج ياخذ هاد البركة. السي منصور اش هذا؟ اش هذا؟ خذ عافاك ولا تفتحناش لا تفتحناش لهنا يا فضحك. خبيهم خبيهم خبيهم. امرنا لله امرنا لله. ايوا شرب كسكس دي منصور. على الراس والعين الحاج واش بقى؟ دابا اش المعموله يا منصور؟ انا رايي هو راي اسيدي الحاج في الحقيقه حشومة نجرحوا شعورهم ونردوها في وجوههم. خذهم وديب لهم خاطرهم. نجرحوا شعورهم ونردوها في وجوههم. وعد العجب هذا انت وقعت لك شي حاجه من الصوف دماك ولا شنو؟ يعني يا سيد الحاج يعني على ما كيخطي ليا هادشي ماشي عادي. هاد الناس لابد غرضهم يبينوا كرم الضيافه والشهامه لشي درجه، ولكن هايا كل حاجه عندها حد. ولئن هما احرار احرار فلوسهم الحاج. اولي الصفي الله العظيم واش احرار يعطيو فلوسهم لعباد الله؟ ولكن ماشي معقول يرميهم لي بلا مقابل. الحاج المقابل هو انت يفيد شعورهم، هذا هو المقابل في نظرهم ويعتبروه حاجه عندها قيمه فوق الفلوس. لا لا لا لا لا لا لا لا هذا مستحيل. هذا انا غادي نظر اسمع هذاك سيدي سيدي عدو. نعم سيدي نعم سيدي بسم الله بعد دير هذا المخده تحت رجليك تعاود لي مع راسك. انا غادي نطيح باوط الخدان. لا لا لا والله كتخيف كتجي الشمال لا تمرح لي مع راسك. سيدي هذا شرف كبير هذا شرف بزاف سيدي عدو. نعم سيدي اش حب الخاطر. نعم سيدي اسمع الله سيدي. نعم هذه يا النبي خذ فلوسك بلا ضرب لا كلام صافي. يعني اللي فهمت ان الحاج بوشبكة يعني ما قبلتيش هذه البركه ياك معلوم ما فيهاش ما فيها لا شك ولا خلاف ولا رجع. زعما ما عجبكش هذا الشيء؟ ما خلاص الله يهديك غادي يطلع لي الزعما. لا لا واخا سيدي اسمح لي اسمح لي غير واحد شويه وانا راجع انا راجع. ايوا سيدي من صار؟ فهمت شي حاجه انت من هذا الشيء؟ ما فهمت والو الراس اي دور هاد الناس والا مشين ودايخين ولا شي حاجه والو فاولهم هاد الكرم دابا زايد على الله ياس. انا على ما فهمت الحاج واش بقى هاد الناس طلعت عندهم الصابه هاد العام بربح كبير انما احملوا بالنيات ناس ارام وعلى الارام عيب. طيح الغير طيح الغير الحاج واش بكى اسيدي. شوف عندك الحق عندك الحق ترفض هاد المبلغ. اسيدي انا فهمت الناس كلهم عارفين باللي الحاج قدو بقامته واخا نعملوا معاه اللي عمل ما قدروش على مقامك ولكن عذرنا بسم الله زيد هاك كيفاش فلوس اخرى لو اقول بسم الله وخذ الهديه ما كتسردش هذه غير 1000 درهم اخرى سيد الحاج الله يهديك عطيني عاوتاني 1000 درهم اخرى اويلي صافي والله العظيم واش انا دابا حما ولا انت دعمك الله واش عارف اش كتعمل خذ عليا فلوسك اسيدي والله اسيدي ما ترجع ليا بالله خذ عليا خذ عليا والله ما تردها في وجهنا الحاج دابا تحمليا انا ما قابلش ما يمكنش وسامح كرسيني لهالدرجة وباغين تكتفوني بهاد الكرم وشحال بعدا كيت الويل على ويلو 2000 درهم هذا والله اسيدي حماد والله اسيدي حتى تاخذها وتردها للجيب والحاج وشبكة ورا الدوار كله حلف بالطلاق الثلاث تاخذها خذ العلبة خذها خذها خذها خذها الهدية خذها خذها واصبر معنا الف ثانية هذا بابا حتى كتقاري ويا كتزيد في البيت ياك ما خرج لكم الأرض نتوما ديال وأنا مزاوج فيك الحاج وأنا مزاوج فيك الحاج واش بقى لما خذ هذيك البركة خذ هذيك البركة اصبر مع الدوار راه كله حلف اصبر معنا وما ترد عليه راه حلف الطلاق الثلاث اوكي أنا حلف الكريستو كاع الحاج الحاج واش بغيتي الدوار كله تلقى عيالاتو وتصور الحاج معنا والدوار نازل المدينة باش يطبق ها تصور الحاج حاشا حاشا واش بقى الحاج لا واش باغي الدوار كله يولي هزال وهزالات الحاج اشوف منا شوف حلينا الحاج هاك هاك الحاج هاك السي منصور هاك هاك خذ هذه حاجه حاشا مع الله حاشا مع الله ولكن ولكن يا سيدي حاشا حاشا الحاج الحاج ما يبغي الدوار كله يبقى الجال والصبيان ضايعين حاشا حاشا حاشا خدمونا خدمونا خدمونا هالعري لما خذوا اسكت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حمو حمو منصور وهذا العجب هذا هو اش غادي تعمل صبر على الحاج صبر على وجوه الصبيان اللي غادي يضيعوا ولكن ما تخيبش رجاهم براء الله وفيه راهم حافين حتى يوقع الطلاق في الدوار شوف الحاج الله يهدي خذ هذه البركه وشبت هادشي راه مكتوب والمؤمن المصاب انت معاه وخذ وسكت عطل المؤمن المصاب راه الا ما قبلتيش غادي يبقى شي يطلع في شي وتنوض ازمه شرعيه في الدوار والدوار قول له فيها قاضي واحد وازمه عمرها ما وقعت واه قبيله قولها تطلع في نهار واحد ويتحسب عليها العده والنفقه والحضانه وما جاورها من مسائل وترضاها الحاج ترضاها وقول شي غادي يقول بسبب بسيط هو ان ما رضيتيش بهاد الناس وما رضيتيش بهاد البراءه ديالهم بعد ما حلفوا وانت اتعرف هاد الناس ديال الباديه ناس معقولين ها شوف الحاج واش بقى هاد الناس راه معقولين وراه ما يعذروش غير حنتو واخا يقول لي يقول عندك الحق السي منصور والله الا عندك الحق السي منصور انا الحق انقول ما اي مشكل الحاج واش بقى يعرفني انقول الحق واه وعلى هذا انا عزيز عليه وحتى هو على طيبه الحاج واش بقى على طيبه عنده انسان بال الاصل والفصل وما يرضاش يشوف الناس عابطين الصف يتسناو نوبتهم عند العدول باش يطلعوا عيالاتهم ولكن امن صار ما اين ملائين ولا انما لان الحاج مش الاعلى وجه الصبيان خذ براء الله فيك المهم المصاب خذ ني نقبل وانت خذ يا سيدي وعلى وجه الصبيان الصبر المهم المصاب وخلاص اسيدي وقت 3000 درهم هادي وصبر راه المهم المصاب وهذه مصيبه هادي واخا سيدي واخا سيدي ولكن ولكن اسمعني الله يخليك واخا سيدي نصبر على وجه الصبيان وناخذ على 3000 درهم انما انا غادي ناخذها بز مني وعندي واحد الشرط شرط مقبول الحاج واش بقى مقبول نرد لهم خيرهم شي هديه اسمع ما رايك نصبر عليهم نحفيك شي جوج ديال البيان ونجي ونصبغ الدوار ها الله يقتلنا في صباغتنا الحاج. الله يقتلنا في صباغتنا. الله يقتلنا في صباغتنا. نأتيني هذا شرط في محله تبارك الله عليك الحاج بشبه يا خاص يا عبدو. وانت هسي الأوشي انا ما عندي ملؤون غادي ناخذ هذه الهدية انما بزمني غادي ناخذها ونصبع على ياسي عينية. ولكن والله العظيم مخنطة باسمي ما نساها فيكم والله حسن يدالكم حفيك شبيل هاد القبيلة. اويلي اويلي غادي يحفر لهاد القبيلة بير الله يحضر السلامة. او كده ايه هذا صحيح حيث خيكم كبير وحتى انا غادي ندلكم صافي يا سيدي انا قابل نوضو بحالكم عيب الله. انما راني قابل بزمني عيب الله ادوار حرشات الحاج بوش بكرة قابل اخوة على فضل الحاج فاين فضح الحجاب هاجي دعي مع الحاج فاش قرب لنا جيد دعي مع الحاج الحاج بوش بكرة الله يبعد الشوك من طريق الله يوقف علامك الله يغلب ظلامك امين امين امين امين بغيت ربي وسيدي بطفايا يطفي نارك حدادك حدادك السي بوشكا بغيتو يخليك ديما الفوق الفوق حدادك مرحاتك بغيتو يحسن لك بلا ما ايوا قرقبوا عليها اسوان تربح سيد الحاج اراضك الراس اراضك الراس باقي هذا الراس اسمعي اسمعي باقي ديما يطير بالفرحة ودا الحاج هاد البركة عمر التبعة ما تبعك كسب زق على كيبوخ هاديك البخاء هاديك البركة ودا هاد البخاء ديال ول سيدي مطفايا عمر ما يخيبك آمين آمين نعم كنت كتقول امين معلوم نقول امين دابا نذبحوا السي الطيبي دابا سولوا السي الطيبي واش نذبحوا الذبيحه بعد ما فضينا هاد الهمزه وهاد البيعه وشريه راه ملي الحاج قبل يدوز لينا القضيه وغير نذبحوا دابا نذبحوا السي الطيبي دابا سولوا السي الطيبي واش نذبحوا الذبيحه بعد ما فضينا هاد الهمزه وهاد البيعه وشريه راه ملي الحاج قبل يدوز لنا القضية وغير نذبحو بعضو نذبحو بيع وشرية لمزة منصور فهمتي كلامه أبدا أبدا أنا نفهمك أنا نفهمك ملي قبلتي وتكرمتي علينا وخليتي لنا هاد البيعة وشرية غادي نكملوا الفرحة ديالنا إلا قبلتي تكون شريك معنا فيها تعشى معنا هنايا حسني مصاب نبقاسي عدو ولكن ما نقدرش لابدا ما نجاف لشي دمار لا والله ما تمشى الحاج قبل ما تعشى وعيب تمشي بلا ما تعشى معنا الحاج كله نخليوه بلا ما يشاركنا الطعام خاتكنا غير فويدة وحنا فرحانين من اللي خلى لينا الهمزة خليت لكم الهمزة يا الحاج معلوم بالفلوس بالفلوس ولكن على كل حال عمرنا ما نساو خيرك فلوس الحاج بالمقابل انا دابا راسي دايخ هادشي راه غامض عليا حتى انا ما فهمت والو راه تشبات الامور الراس راه اي دور انا لابدا ما نفهمش ني الهمزه اش من همزه شحال الهمزه كيف غتكون بهاي مغلا صوف دجاج بحايك شنو ملي حال الحاج باش نسولوهم بلاتي السؤال خصو يكون بطريقه ملتويه بمنتهى الاحتياط ما تخافش انا منصور طول عمره وعارفني اشنو انسوى غير تهنا ها انا غادي نمشي غادي نمشي غادي نرجع اسمع سي عدو نعم الهمزه دابا دوزناها ايه اولا لا ايوا هذا بفضلك الحاج بوشبكا والله ما ننسى فضلكم العماسي فضلي انا انا الحقيقه الحقيقه انك فضلتينا على راسك الحاج فضلتكم على راسي عندك الحق لكن القضيه يا سيدي والله سيدي ما عندنا ما نقولوا سمحتي في الهمزه والدوار كله فرحان بهذا الفضل ديالك ولاد الناس سي ولاد الناس اي اي نقولوا سمحتينا وعلاش غادي نقولك ومعليش لا عمري ما ننسى الحاج بلي فضلتينا على راسك ودرتي خير كبير في هاد الناس بالتسامح ديالك تسامح وفضلتكم على نفسي يمكن انما الهمزه كانت ديال انت عارفها وراه كلشي في راسك وجيتي باش تشوفها بعينيك اوي جيت باش نشوفها بعيني اخ يا اخي معاك قول يا سي عدو الثمن دابا ايوا الثمن الثمن كاع ما يهمك الحاج دابا انت خرجتي من هاد البيعه وشريه وارتاح قلبك يعني اصبر الهمزه ديالك اش من نوع بعدا غير باش نشوف حيتو مع مزاتهم لا متوسطه وخلاص وانت ما يخفى عليك امر لا بدراهم تكلموا لك عليها وعرفوك بها ووصفوها لك. نقول لك كلمه الحاج تصنت في الحقيقه والله ما عندك شي فيها شي ربح كبير. اي لا ما عندكش فيها ربح، غادي يكون عندكم نتوما ربح. حياتنا كلها فيها يا الحاج بوشبكه، حنا بليها ما نسوا والو. حياتكم بلا بيها ما سوا والو؟ ايه رويناها بعرقنا وبدمنا الحاج. فهمت يعني كسحب تقول يعني الحاصل راك فاهم القضيه وخلاص. معلوم ولكن يعني السي عدو هي دابا القضيه وانت دابا كتهمك القضيه واخا تخليتي عليها ونسيتيها من بالك. اسمع الدوار فرحانين وناشطين بهاد الخير ديالك. اتهامي عيط للمدير فراجي عندكم في الطبيعه. حاج بوشبكه انا ما نسوش كاين. شوف راني عرفت القضيه ولا من طقطق حتى السلام عليكم. هذيك اللي كنت حاب تصقلي بها لا مزاش منه زعما الارض. هي الارض. انا فهمتها ملي قال لي رويناها بعرقناها وبدمنا. داك الساعه متفرسي الطن. الارض ديال الشريئه، شريئه منتوجات الشمال. الارض ديال الشريئه منتوجات الشمال. هل عندها شي نصيب في هاد الناحيه؟ عندها وناويه تبيعوا للفلاحين ديالها هاد الناحيه يعني بالتقصير. وما فهموا باللي حضرنا نزايدوا عليها. تماما. وعلى هادشي عرضوا علي وضيفوا وجابوا الطبل والغطاء وانت قبلتي. قبلت؟ قبلتي بمقابل هذه البراءة اللي خديتي منهم. 3000 درهم. حبوا يغشونا الملاعين، دخلونا بكلام معسول وكشاونا بهاد زوج صوالدة. انا في الاول حسبتهم حماء ولا مبدعين، ولكن في الحقيقة ضحكوا عليا. وانت هادشي حاجة قول لي الله واش عاجبك الهمزة؟ لا بدها ما تكون في زمان الهمزة، وإلا فلتتنا من سوريا دابا حنا كوانب. والبراءة، البراءة اللي رشوا بها نرشوهم بستة منها. شوف خليني نتصرف. لا غير هو فهم باللي التنازل ان غير على طرف ديال الارض. مساله سوء تفاهم صافي. سوء تفاهم إيه؟ بعد ما ذبحنا وناس الدوار كلهم فرحوا ورشطوا به. الغلطه ديال الام. الواجب على الام تفتحوا الموضوع بالصراحه حتى كل شيء يبقى واضح. ولكن هو راه فهم غرضنا وقبل البركه اللي عطيناه وراه خداها. البراءه ديال 3000 درهم بغيتو يتخلى على الارض بجوج الصوالدة، هادشي راه ماشي معقول ابدا. يعني معقول الحاج بوشبكه بقد وقامته راجل قد الدنيا يرجع في كلامه؟ عباد الله من حقه مادامو على الغش والتخلويض والسوء التفاهم. وهذا غش، هذا تخلويض. معلوم اللي عملتي هو تخلويض وغش. تخلويض وغش؟ ايه سامعين انتوما؟ اش من تخلويض وغش عاوتاني؟ اش من حنا كنا واضحين واضحين معاك. كلشي على عين الله. واه بلاتي زيدي يفسر لنا بلاتي تصبرات. شوفوا انا نرجع لام واحد الري. الحل نقول ام الحل. اتفقوا مع بوشبكه باش تقسموا الهمزه، هو ياخذ الطرف الكبير والجماعه تاخذ الباقي. شوفوا شوف اسمعوني برا الله في ام، انا مستعد ملي جيتي نساعد ام على هذا الاساس. ملي انت غادي فينا هو فينا هو بعد الحاج فينا هو يخلي لنا الهمزه. هذا شوف هاد المسائل على تفرحوا بها، راه ما يتخلى شيء عليها ابدا. وانت في الحقيقه قادر تفهمه وتقنعه، في الحقيقه الحل كله بين يديك الا بغيتي تحل المشكل وتفاهموا معاك. راح تفاهموا معاك من صوت حسي معايا. ايوا واخا واخا. عندي ليك كل حاجه درتيها، كل سمسيرات سمسرتيها. غادي نعطي لك الراجل ديالك. براءه حملتنا شي الفلوس داكشي ديال براءه. لا والله ما يصعب عليك حتى حاجه سي منصور. الحاج بوشبكه بحال الخاتم. الحاج بوشبكه بحال الخاتم بين صباعك. اسمع لي يا سي منصور. قربوا لنا. قربوا. والله ما يفك الجره من غيرك انت. عند الحاج بوشبكه يشوفنا. ابدا ربي راه ساترنا. هو راه مدور وجهه مشغول مع السي الطيبي. هي السي مسعود. باش نقول ام الحل المفيد. انا اسمعوني. غادي ندفعوا للحاج 2000 درهم زايده. 2000 درهم؟ صافي يا جماعه صافي. حتى هذا حل. حاج قاسم أرى شي 2000 درهم. قالوا زمان حط تصيب ما تهز، اما تبدا تهز بلا ما تحط غير تكز. راني مزيود اخوات الخوت او والله ما بقى فيها ما يتلقط باللقاط. راني مزير بحال لوطار مسنين غني هاك. خذ بعد هذا البراك. ارى بسم الله. فكها فكها بعد فكها من الشريط. نعم. 1300 ويلي شاد شي 1500 درهم صافي. وراك سمعتي راك سمعتي كلام الحاج، راه هو البنكة ديال الدوار، الا بغى يسلف اللي كيبغي يسلف كيمشي لعندو، والبنكة هي قدامك، الا اعترفات لك بشي حاجه زايده هو يدبر معاك الكبيده. قبل ذاك البركه الله يهديك. والا ما عملت هاد جوج الصوالد انا اشنو غادي نعمل؟ والله ما عندنا غيرها. ارجف الله ارجف الله. ولا اغتصب منا الارض وتعدى على هاد الناس وحرمهم منها، رحال فين ما نخدموا ليه فيها واخا نموتوا بالجوع. الو الا فلتتنا الارض غادي مازال يبقى عندنا شي دراع باش نخدموها؟ سير قولها للحاج بوشبكة قولها له. اما انا عليا باليمين ما باقي نعاود نتكلم معاه. طلع لنا الزعف واللي بجهدنا عملنا الكلام الحلو قلنا. ايه ولا فليتو قتلنا خلينا لله. دابا الاعلام شوفوا شوفوا براء الله في امه الاعلام ما عندنا ما نديروا به دابا براء خليوني. شوفوا انا غادي نسوي كل حاجه. ارى ارى ارى ارى وليا الفلوس فاتن ارى. خذ خذ الله يفتح عليك. الله يدخلهم عليك وعليه بالنحس. ايوا انا نجحتي في هاد المؤامرة راه عندي ليك خروف ديال العيد. متافقين متافقين متافقين متافقين. ايوا عندك يا منصور. ايوا سيدي قول شي ناضي قول شي ناضي. فهموا بلي لعبوا بينا وحشونا. فهموا قول شي. وشنو كان جوابهم؟ الارض سيدي ديال صافي. ايه اذا ما كاين مشكل. لا لا قلت لهم فلوسهم يا منصور نمشيو نشوفوا دابا الارض وغدا نتصلوا بالشركه ونساليو المشكل كله. تسمع لي تسمح لي يا عمي بوشبقه نعطي رايي. خلاص الله يهديك هذيك 20 عام وانا معتمد عليك بحال هاد المسائل، عاد كتقول لي واش تعطيني رايك؟ ايوا في الحقيقه راه ما متفقينش. علاش؟ شنو السبب؟ اولا هاد الهمزه فيها خساره علينا لانها اهل الدوار ولو يقريوا الارض من عند الشريعه. والشريعه مولفه تسال معاهم. وماشي نشوف وعاوتاني راهما ناويين ما يخدموش فيها. اذا شراها شي حد اخر. يعني بالاختصار المساله فيها مغامره كبيره والمضره ديالها اكبر من المنفعه. وانا بالصراحه ما ضنصيب اللي شي زراعه غادي تكون ناجحه. ثانيين هادوك الفيرمات ديال الزيتون اللي عاد خديتهم وخلصتهم مازال تابعنا مشكله فيهم. يعني ما انا هادشي اللي لعند الله هو هذا. يعني هذاك زعما سيادتك وخلاص. ابدا ابدا سيدي الحاج مشبقه و20 عام ديال الخدمه والجد اتشهد عليا باللي ماشي باللي انا معاش. انا غرض يا عمي بوشبقه ومصلحته وما تبر شيء فلوس يعني في الارض يعني في الحق ما اين لاش يعني مجرد راي والسلام. هدن هدن انا هدن. يعني سيادتك دابا غرضك نتخلاو على هاد الهمزه في الحقيقه الحاج ملي ايوا حضينا الى هنا كان في بالنا شي فئر على الارض خصنا نديروها. لكن ملي صادفنا دابا هاد الهمزه نخليوها تفلس ما بين يدينا. هذا سيدي منصور صاد هبط علينا من السما نخليوه نخليو خينا لغيرنا. ويلي نخليو لمايه لمايه واهل هاد الدوار هما ماليه. واش دابا منصور انت دابا معايا ولا معاهم؟ شوف انا مع اسيد الحاج وشبقه. اسمع كلامي وخلي لهم هاد الشبر ديال الارض. ايه شنو زعما ما دارك شايفيها؟ لا خرجوا بيدينا خاوي من فوضي. لا لا لا لا لا الحاج خارج بيدي عامرين فلوس فلوس اللي ما انوش بالحشمان ديال ولا على البال حتى هضره رجيع نزل عينا من السما. قلت لك ساود لهم فلوسهم معتيني انا نايل الاول ما تكد لهم فلوسهم قلت زعما تردهم ما تجي على شي بكلام الخاوي. وانا رجعت ب 1500 درهم اخرى الحاج. 1500 درهم اخرى؟ تفضل ها تفضل. ما خسرنا شي حاجه. دخلنا للدوار بالطبل والغطاء خاويين في جيابنا وخارجين منه بتعرعيبه وتبر الله نزلت علينا بلا تماره. خدينا غير هاد بصح عليها وديك الشؤات. ايوا شتي فعل ساءات شحال اينفع. ساكاته دابا انا جبت خاوي. اي ولكن اسمعني انت دابا متاكد باللي هاد الايض زعما ما فيها ربح؟ هذا الحاج مش انا متاكد. انا الراس ديالي دايخ واللي غادي يخرج ليا عباد الله. دابا غير شد فلوس وراه ترتاح والراس ما يبقاش دايخ وغادي تهنى ان شاء الله من هاد المشكله. راه حتى هادي راه همزه. ما فيها باس اراهم ناخذهم بالزمني ناخذهم يا عادي والله دايسك الله. أعطيني 1500 درهم دايتك الله هو اللي غادي ياخذ فيك الحوصله. يالله سيدي دابا الفرجه والعشره عربي وجد الشوا والطواجن والاسام الصحراء والشيخات شويني فيك شويني فيك يعجبو انا عارف. ولكن انا غادي نتخلفوا على التران ونحضروا بعداني غير الحفله الا ما بغيتيهاش سمعتي غادي اوناشي ديرها فيها الشيخات نعرف الشيخات يعجبو يعجبو والعيوط والطرب الشعبيه يا سلام سكت خلاص شوف وها انا سات وهذا دوار عجيب هذا ومعصبك قول يا منصور نعم شتي ديك الفتيه ديك الفتيه اللي ليه فتيه شكون هي ديك هادي راه البهاويه بنت العرشي هاول هاد كبيره الحاج واش مكرم والله والبشاشه شي عاوني في العشاء البهاويه سيري ليه لا لا شي دقول شي واه لا اويلي اويلي صفي الله العظيم هاد الدوار في هاد الكنوز كلها مخبيه وانا ساكت ما حتى هي ولات همجه عمي الحاج واش بقى لا لا لا ما شتا طاحت عليا واحد الفكره والزمان وكان لاد لي شي غير عبي والدار سقبلنا ولدي سيدي بوشبكه الصغير وتلعب معاه عذا وتولد مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات اذاعيه مغربيه هذه ظاهره جنيه سوش دابا ما نضيعوش شي الوقت عرفتي شي غادي تمشي الله ينتاك فرضه سولي عليها وشوف واش يمكن تسافر معنا دابا دابا في هذه الليله نديوها سمحوا لي تعطلت شويه ما كاين باس شوف نسولوا عدو وقلنا اسمع اسمع السي عدو اصحاب الخطا اي جاب باس لعدو الله يخليك السي عدو اي نعم اسمعني السي عدو نعم هذه الفتاه هذه البنت اللي انت تسنى في البير البهاويه مالها ايوا بيقول لي صراحه سيد الحاج شاف وفقرت في اير مليح بغى يطلبها باش تمشي معاه للمدينه تخدم عنده شنو تسافر معاه لا يعني تسافر معاه يعني غادي تسافر معاه في صيفتها غادي تكون مربيه ديال ولده الصغير مربيه لا لا لا لا لا لا الحاج واش بك لا لا ما يمكنش الحاج ما يمكنش ما يمكنش كيفاش ما يمكنش علاش راه حيت مخطوبه هي بالضبط وين كانت مخطوبه حرام تخدم لا لا وليني الخدمه ديالها هنا معانا ومع راجلها في الخيمه عيب عيب اش يعدو عيب عيب تخسرها في وجه الحاج عبي بوشبقه واش هي دابا دبرنا في العاديه براء الله وفي اشوف شوف لك شي بنت اخرى وبعد من هذه لا لا سيدي عدو انا باغيها هي سبحان الله العظيم دخلت لي في قلبي من اول شوفه هي بالداس والصفات يا كاين بهاويه اسمها بهاويه هذه انا مزاوق فيك يا سيد الحاج ما تخلقني لنا شي مشكله اخرى انا مزاوق فيك شوف شوف السي عدو الحاج طلب البهاويه تمشي معاه يعني دابا تمشي معاه وصافي سيدي اسمعني راه مخطوبه هي ولكن لمن مخطوبه الولدي فراجي وعلى ود الارض اخرنا العرس حيت كانت غادي تروح في هذه الايامات وبفلوس صداقها باش تعاوننا على ثمن الارض هذا حل على الاقل هذه خصك عام باش تجمع الصدا وباش تعريس اللي هذا خليها عندي عام وانا نخلصك وهذا ايه راه وعد وشرف لا لا حل معقول هذا حل معقول ديال عمي بوشبقه ما ايش مزح دي عمرها ما كانت في دوارنا عمرها ما كانت هذه القضيه في دوارنا دابا اش دايلك ها قول لي بعدا شكون هو الطاهر يستر لا ابو هو القرشي القرشي القرشي القرشي اجي هذاك الزغبي اجي القرشي تكلم سمع اش كاين زيد زيد اش ياك الحالات حسنات والسلام لا تشككات تغفلات الزهبي تغفلات العرشي هو باباها ياك العرشي اسمع السي قرشي الحاج بوشبكا عينو في بنتك تمشي تخدم معاه غدا ويخلصها او يخلصك ولكن مخطوبه هادشي عيب خلي بنتي المخطوبه تخرج من دارها عيب تسافر وحدها على وحدها بلال بنتك مسافره معايا في الرعايه ديالي على وحدها انا فاهمك الحاج بوشبكه ولكن كلام الناس كلام الناس يا عباد الله اش غادي يقولوا عليا وي ويو انا نسينا دغيبه باش غادي تبات ديها في كلام الناس سيد الحاج سيد الحاج انا مزاوق فيك مزاوق في البيت والشباك اللي شبكتي فيه يديك لا تشبك هذه القضيه هذه شوف لك شي وحده اخرى الله يهديك لا لا لا لا, لا. انا دابا نقطه السلطه حط لي في بنتك الباويه تربي لي ولدي شوف من حالي الله والعار اللي غادي يلحقني في الدوار كيف تقول الله شوف من حالي الخدمه عند الحاج بوشبقه يا راجل شوف راه شرف كبير ومن سعد الباويه تعيش مع الحاج اللي اختارها هي بوحدها من دون بنات الدوار اسيدي راه مخطوبه يهديك الله راه مخطوبه ولو كون ماشي هاد الارض لو كون راها عند راجلها الله يبارك الله فيك وافهمني واعطيني عقل وتأون راه يخلص ويخلصها طبعا طبعا نبدا لها من صاويد خصها شريا الاجره ديالها يا بنادم راه تساعد باش تعوم العرسي يعني باش تعوم بالمسائل والجهاز ديالها وكلشي ايه وانت تقبل عدو انت تقبل وانت تقبل لا اخويا كلام الناس القرشي كلامهم القرشي كلامهم والله ما يبقى لي وجهي عدي له بشكل بهوية هلا انت عملتي شي جريمة او فضيحة هلا انت اتبع الايف دم وجهي غالي دم وجهي غالي اخويا منصور كيف تفكوها الجرة هذه كيف غادي تفكوها شوفوا كيف تفكوها هدن هدن هدن اما اغلى دم وجهك ولا الارض الارض إذن أرض. إذن من الأرض خليوا الباوية عندكم إلا ما عندكم غرض بالأرض أو نخلي أنا الأرض إلا مشات معايا الباوية ولكن أسيد الحاج أسيد الحاج مشكل الأرض دوزناه وعطيتي الكلمة والكلمة شرف والفاتحة والفاتحة اللي قرينا نسيتيها أنا كنت كنظل الأرض مهمة عندكم وغالية على هذا تخليت لكم عليها لكن على ما كيظهر لي دابا أن الأرض ما كتسوى عندكم قدام الباوية والو لا وعلى هذا انا غادي ناخذ الارض هاش صافي رجعتي في كلامك هكذا الحاج بوش بكا رجع في كلامه لا انتم اللي رجعتي على كل حال سيدي سكتوني الله يدي عليكم سمعوا الحل راه بين يديكم اما انا والله ما رجعت غير ما رجعت بشي حاجه منهم لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وكتسمعوا حاجه الى سافرت وحدي في هذه الليله يكون في علمكم باللي غدا غادي نجي للشركه نصفي مع الحسن صافي يعني الشيطان يعني الشيطان يعني الشيطان وتعقلوا وتفهموا وفهموني حتى انا وخلي نتعلم مع امبارح الله في ام راه خساره تاع من اماد الهمزه هذه راه الهمزه ديال العمر عباد الله على ود البهويه اختارها الحاج تربي له ولده الصغير واش دع من ام هاد الهمزه اجيو الخوت اجيو اجيو نسمع لهنا يا جماعه اجيو تشاوروا مع راسكم اجيو تشاوروا هذا المسخ هذا ولا بداو المدينه صوت تمشي للمدينه اوا اجي اسمع اللي ما عندهم تولدي ليه حمارته اللي ما عندهم تولدوا ليه بنته ماشي حمارته بنته سمعنا كل شيء لك بويدا سمعنا كل دابا سمعتوا اش بغا ايوا اجدر منكم ها اجدر لينا ايوا قرشي وبا مصيبه نزلت علينا وخلاص مصيبه نزلت علينا وخلاص مصيبه عمو احمو واش الطيبه تاع المشكل هذا واش نقول لكم يعني غرضك البنت تسافر معاه هي مصيبه ولكن لابد لها من حل وانا بعلم ما كيظهر باللي قابت في كلمته اما البنت واما الارض الكبويده يعني غرضك في البنت تسافر معاه ها القضيه كتهمك انت القرشي وفرجي وانا بعيد الكبويده لكن الدوار راه يضحك علينا والله حتى يضحك علينا الدوار ايه ولا ضعت هاد الهمزه الدوار عمرو لا نساها لك هادي وشكون طما الكبرى نزلت على يديكم يا حلاوه انا ملي وحلت في الفلوس الدوار كله كان ساخط عليا على تامي ولد البراح وكيقول بلي انا هو سبب الارض باش ضاعت حتى مشيت بلا ما نشعر وسرقت جده اسرقتي جداك هذاك ماشي شغلنا امرها سهل الى جده مسكينه سهل عندك ايوا وتسافر معاه بوحدها يا مالو مالو غول غادي يسرطها غادي غززها تخاف عليها منه حرام عليك حرام عليك التهامي تقول خليها تسافر وحدها معاه فراجي الى ساك الخبار يقتلها ويقتل بوشبكا ويقتل راسو ايه عندك الحق القرشي انا خايف من ولدي ولدي راه يديرها ويقد بها ويتعداها ليه مناش دبروا ضيعوا الارض على القبيله ضيعوا الارض على القبيله اللي بعت كل ما كانت منك وهرقات في الديونات ضيعوها باش نخليو لها بنت سيد قرشي على خاطرها وانا مشيت بحالي اجل وبغاها تخدم عدوش فيها فيها شي عيب ياك ياك والخوت هكا ياك كتفني مزيان ورميني في البيرو وقول لي عندك تفزق هكا. اسمع السي القرشي، القضيه ما فيها والو، وحتى قاعد كتكبر فيها وكترد تكلم معاه عدو تكلم معاه. الى قبلتي انت قبل انا، ولكن فرجي فرجي فرجي. لا لا لا لا لا والله ما بقيت عارف والو، انا راسي كيطمطن عليا انا. ما ما ما ماشي شويه وكلها كلها منا كلها خصو يضحي بشويه. واه وعدو وخاصه نشوفوا مصلحه الدوار كله. واش كلامي انا فيه شي عيب؟ قول السي طيب، قول كلامي انا فيه شي عيب؟ قول انت سي حمو وانت الحج الحجان والحج قاسم خربوش. قولوا لي واش كلامي انا فيه شي عيب؟ اخذك الريحه انا ما نكشكش علينا. ياك عاود تفهمي ياك يا معاك الحق السي، ومعاك الحق مصلحه الدوار الكويده. ياك عاود تفهمي ياك باش الدوار يربح الارض وانا نخسر شرفي. شرفك هاي هاي هاي بابو وعدو شرفي بابو شرفي رخيص ياك رخيص التامي. اصبر اصبر اصبر اصبر يا حلاوة نحلو المشكل. اش من مشكلة صاحبي اش من مشكل؟ واحد مشكلة انا كنشوف حق غادي وكيتشبك كل ساعة كل مرة عاد كيزيد يكبر. بعنا بها يمنا بعنا حوايجنا سلفنا وضحينا بكل شيء، وفي الاخير شي بنادم يقول لك بنتي ولدي شرفي. واشوفوا سمعوا نقول لكم واسمعوا كلمه واحده نقول لكم هي اللي كاينه واسمعوا. واش ما خليش التيبي يتكلم؟ كتفوا هذا كتفوا كتفوا هذا او ما تجهلوني انتم تسكت. شوف عندي كلمه بغيت نقولها. تقدم السي طيب سولوا البهاويه هي براسها تقدر تفهم الحكاية وتقول لنا واش يمكن لها تسافر أو لا. غلبتينا أسير حتى هي خصنا نحترموا الري ديالها. لأنه كيهمها. أنا نعيط لك عليها. يا بلاتي بلاتي بلاتي وغير بينك وبينها بلا ما نشوفكم فراجي، وإلا راه تعرف هذه الليلة هذه معلومة. هذه كاين يعني حتى انت ربا حتى انت وده الطيبي حتى انت موافق على الصفر هكا. اسمح لي نقول لك الى قبلات هي اشنو فيها، ولو تبقى غير يومين ما بيد ما نكملوا الاجراءات ديالنا مع الشركه ونقطوا اوراقنا ديال الارض في سميتنا. ايوا ولا خفت تسافر معاه؟ ايوا هنا قالت خر والوداع ايتها الارض. ايوا ولا خفت تسافر معاه؟ ايوا هنا قالت خر والوداع ايتها الارض. ويعني زعما انتوما تكونوا انتوما القرش وبنتوما سبب خساره تاع الدوار. اسكت تهمي اسكت. قول السي طيبي قول كاين زعما شي حل اخر بلا ما تسافر؟ لا من اللي عينو فيها صمم يديها ومن اللي الدوار كله مصمم في الارض ما كاين حتى شي حل من غير تسافر. وانت اس الحاج شنو ظهر لك؟ قول كلامك. انا مقبيله وانا كنشوف الحاج بوشبكه وهو متبع بعينيه تقول باغي يبلعها باغي يسرطها. اش كتقصد اش كتقصد الحاج قاسم؟ قول لي اش كتقصد. سكتوا اش كاين ثاني؟ البهاويه هاي البهاويه جاي. سكتوا تعالي قربي لهنا تعالي قعدي هنا واسمعينا بنتي مزيان سمعيني. وخير المعلم الطيبي هو اللي يفسر ليها. دوي مع المعلم الطيبي اقول انا عارفه بالقضيه حمو فسر لي كل شيء. قلتي لها كل شيء في جوج كلمات عدو خبرك على السطر وانا موافقة. موافقة؟ موافقة؟ ايه موافقة من اجل الارض. انا موافقة نمشي مع الحاج بوشبكة خدامة. اسيري ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك والله وتصبري وهدت. واش قاعد وتسافري وحدك البهاوية وتسافري وحدك مع راجل غريب. ما تخافش البهاوية. صمت ليا، ما تخافش عليا منه ولا من غيره، شرفي نصونه ونحافظ عليه فين ما مشيت. ونعرضوا شرفنا يا بنتي للقيل والقال باش نديروا خاطر الناس وفراجي. فراجي نقولوا لي سافرت عند عمتي حيت مريضة وطلباتني نقعد معاها شي ايام، كتبوا كتبه بيضاء حتى نفضيو الارض. ايوا هكذا يكونوا المرضيات والا فلا، هكذا يكونوا البنات المحضيات يا حلاوه. يا ويلا بنتي البهاويه، ظهر لك باللي الحاج بوشبكه ناوي شنيه اخرى. وسعتها انا عادي. شوفي البهاويه، غادي نعطيك البهاويه عنوان خالتي في واحد الوريقه، وملي تحسي بشي حاجه ما عجبك شيء سيري عندها وقولي لها ولد اختك حمو اللي راه هو اللي صيفطي، وهي غادي تكلمني في التليفون ديال الهري ونشوف الحال نجيبه. غير توكلوا على الله، انا ماشي صغيره ولا مغفله. والمشكله كلها خاصه يومين على ما نفضيو المكاتبه مع الشركه، يعني نضمنوا بعدا الحاج بوشبكه على ما نفوزوا بالوراق في سميتنا. وعملي الارض كلها معلقه في يومين، وتوكلوا على ربي وتوكلوا على ربي والبركه في البهاويه. أمرنا الله أمرنا الله. إيه شحال غالي ثمنك يا أرض. إيه وسيروا قولوا ليه راه قبلنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع أحمد، سير أنت والبهاوية خذها على حمارك ودوز من جنب الساقية، وعندك يشوفكم شي حد وسبقوا بوشبكة لاكار ديال الماشينة، لعنة الله عليه. صافي أخلي غير كون هاني. حصلت صافي صافي قبلو. ايوا قلت لها ستعد للسفر. ايوا كنت عارف بلي ضروري باش نرجع انا في الاطار ديال المغرب ان شاء الله، فهمتي؟ اه يلا سيدي، الى فلسنا الهمزة الارض ما يفلتنا شي الاطار بعدها فتا تخصف شي معنا. الحاج معمي بوشبقة دخلتي للدوار خاوي بالطبل والغطاء وخارج باربعة الاف وخمسمية درهم وفتايا ايما قلتي بنت فاتينا واش قول بحال هذه هي الهمزة وإلا فلا. يوه البهاوية راس بقاتك كتسنك حدا السكة. يلا عم نصرف. يلا سيدي والول سير مع بعض تامي حتى يوصلوا. يا سيدنا مع السلامة. مع السلامة. صباح على خير. الله يهنيكم يا سيدنا. مشي يا بلا رجع إن شاء الله. ويلي انت وما سي اخبار؟ خليني عافاك خليني عافاك عدو بالي راه مشتت. خليني بارك عليك من الهم، من الساعة فاش مشات البهاوية وانت هز الهم ديال الدنيا على كتافك، ويا راه ما غابت غير يومين. واش بعدا قول لي واش فراسك جدات تهامي مالها؟ مالها ماتت كنا ليها الله يرحمها. وحاجة أخرى اش عاود وقع؟ هاد الدوار غير تابعه تابعه. ايه تابعه واش من تابعه؟ لا يادوب الله أخويا القرشي نزلت علينا بحال شي رعدة ودارها غادي يكون علينا وعليك. اش هاد الخبر كتجيب لي؟ الله يهديك ولدي فراجي. مالو تاني؟ ما ظهر له حتى شي اثر في هاد الدوار. غبر فراجي غبر. اه واحد من الناس شافوه في السكاله ديال الماكينه. آه. اه وركب الماكينه ديال الفجر وهي تقول فراسي طن. هي سافر، هي تبع البهاويه. تبعها وانا آه. خايف القرشي، خايف القرشي يكون عرف السفر ديال البهاويه ومشي خلط عليها. وشكون اللي قالها له؟ ياك حنا اتفقنا بالله هي غادي تمشي بلا ما يسك الخبر هو. ما نعرف القرشي، ما نعرف شكون اللي قالها له. ما نعرف هي ولدك فراجة عرف المكان اللي مشات ليه بنتي هكا. ايوا من اللي مشى بلا ما يخبر حد ما يكون غير عرفها. هي عول على خزيت صافي عول على خزيت. الا مشى حتى عملها فراجي غير قرا صلاه الجنازه على الارض. يا لطيف. وحتى المعلم الطيبي مازال مرجع من عند الوكيل ديال الشركة والمحلف اللي مشى مرجع. هاويلي وهاد الهموم شحال تكاثرات. هاد المشاكل شحال تتولد. ايه وشكون يعرف؟ يمكن يطلع ليه الدم ويبدا بها هي الاولى عاد بوشبكة. يا ولي دارها يا سعدو زعما دارها وقتلها فرجي فرجي ما نعرف ما نعرف ما نعرف ولكن ما كنظنش لا لا لا ما كنظنش هي ما كنظنش هي قلبو يخليه يمسها بالشر هو كيحبها كيحبها لا لا لا مسو في عيني وما تمسهلوش انا خايف عدو انا خايف من الغيره تعميلو عينيه انا خايف كون زوجناهم من قبل كون هادشي كله ما يكونش هو الارض عدو الارض الارض الارض الارض كنا نخليوها ها ايه زعما الارض يعني دابا راه حنا ربحنا لا يا خويا ما ربحنا لا ارض ولا ولادنا ايه السي القرشي وليداتنا ضاعوا بنتك ميتة وولدي رشا في الحبس لا حول ولا قوة الا بالله اش باغي تقول في كلامك عدو ما عرف شوف شوفي لينا شي حل الا عندك ما كاين حل الحل هو نخلطوا عليه نسافروا اليوم دابا دابا دابا نسافروا ايه نلحقوا بيهم فاتنا الوقت القرشي الوالد سبقنا بمدة طويلة وإلا كان في نيته يعمل شي فضيحة ما يكون غير عملها وشنو هو الحل والله لا راني تالف تالف تالف ما عرف ما ندير يا ويا ويا ويا ويا وانتم هنا وانا واحد في مصيبه اش كاين عاوتاني اش كاين اش كاين اسيدي راه حنا سبقنا وعزينا وقلنا لك البركه في راسك واش نبقاو نعزيو كل وقت ولا وماشي على هادشي الا ماتت جدة الله يرحمها يا مالك في هاد الحاله اش كاين ثاني والحاج قاسم والحاج قاسم عنترا مالو كانت المرحومه عطاته مالها كله باش يتكلم بالداخله والخارجه والقبر والطلبه والعشاء لكن عماتت عاد فناها الحاج قاسم عند راسلت وسافر سافر عسلين الدفين وسافر ولا ايه شتو حاضر معنا في الدفين وخلص الحفار ديال القبر والحجار والحماله ولكن من داك الساعه ما كنتش شتو يا من بعد اش كاين اش كاين هو باش غادي نخلص انا من الدابات انا ندبو وجوههم لوجه الله في سبيل الله راه الفلوس باش غادي تخلصوا كله مع الحاج قاسم عنترا يا ودابا فين الحاج قاسم عنترا فين راه اخبر اخبر خلاني واحد مع الدباس مع الطلبه هما على شطاعهم ويلي ويلي ويلي ويلي الكلاس اليوم شبوكاتها عتقوني عتقوني باش نفك العشاء ديال الطلبه عتقوني عتقوني باش نتكفى مع الدبات الحاج قاسم عنترا كلام خو المرحومه جداتك حتى عطاتو فلوسها وكلفاتو باش يتكلف بالدخله والخرجه ايوا وحنا مالنا لا مالنا انا عقلي خرج بسبب جد المرحومه يقطعش استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله خلاص من هذا الكلام وعطاتو كل ما عندها وخلتني هنا انا هي جده يا حسره يقطعش ايوا على كل حال مني خفت مني انا اسمع اسمع وليدي تهامي على كل حال الرغبه ديالها راه تحققات وخرجات بكفن غالي عمر شي ميت الدوار ما خرج به هي بغات تقبر في لا صمبيهجه مجلج مجلج مجلج فعل تارك وقفنت على خير بيض هادي راه موته ديال النخوه اللي ماتت لجداتك موته ديال الفجوج موته تاعك الفجوج كسرت الهم كضحك انا مزاوب فيكم اخوتي عتقوني فكوني ايه دابا وليدي تسامي غير تصبر انا ماتت تهنات وانا حي انا حي واحد بسببها ايه ما كاين بس ما كاين بس دابا غير تصبر دابا تشوف الحاج قاسم عنت راه عامل حسابه ودابا يرجع قبل ما تروح الشمس لا بدا ما يقدم العشاء غير تهنى او لا زاد فيه طول لا زاد فيه طول وعلق بدوك الفليسات لا محال محال ما يزيد شاي فيه طول انا وداش كيصل الدوار كله محال او انا خايف خايف نتفضح خايف خليني معلق مع الطلبه والعشاء امرك الله ودي يا بوك ثامي ودي والله والله كون كان ناوي الخير كاع ما يغيب ويسلت ونبقانا واحد الله كرمك يا ثامي ما مشى معك باس ما مشى معك باس يا انت انا يا والدار كتغريب الناس والطلبه انا داش يطعم الناس وادي لهم غا كاس داس ما يا خويا مولاي لا تزيد الخل على الخميره الله يهديك ياك لاباس الكبيده مالنا قول له يا حمو اه ما تهركش على الحاج قاسم عنترا مالو وراه سافر في الماشينات ال11 سافر واللي قلنا وانت مالك هو مول دايمن يسافر كالعاده مول كل كنازه كيسافر بحال العاده هو ماشي بحال العاده المره راه سافر وخلاني انا واحد ويسافر يخليني واحد ودي معاه الفلوس وغرضه يفضحني ولا وغرضه حاجه اخرى الكويده ها هو ماشي بحال العاده المره راه سافر وخلاني انا واحد ويسافر يخليني واحد ودي معاه الفلوس وغرضه يفضحني ولا وغرضوا حاجه اخرى الكويده. ها انت كتقول زعما نعنو يرجع ومعلوم وانا عارفه رانا شاربوا ماء المحال يعقب ياك ما عاود شارب شي حاجه. ها اتخذ عليك عاد باش والكلام ديالك ماشي طبيعي ماشي مضبوط. اش ماشي طبيعي كلامي مضبوط وطبيعي قالك؟ عنده الحق عنده الحق. انا كنلاحظ عليه باللي كيسافر في شي اوقات معينه. شوف زعما نعنو تقول الحاج عنتر زعما الحاج قاسم عنتر تقول لي عقب زعما هنا مع العاصر يكون هنا. انا عندي واحد من العام جيت مدعاه. هذا ما كيجيب غير خبر غريبه يا نعوذ بالله ما تفهم منها لا تفهم. كيشعل لك الميش وكيخليك حاير. وحمو واه اش كاين وزعما كاين الا هرب هو بالفلوس تخلص تا الكنازه ولا ما جاش وغادي نقول لك السر الكويده. السر؟ ايه وانا رجعت البهاويه رجعت بهاويه البهاويه رجعت ما قتلهاش راجل. الحمد لله ما قتلهاش الحمد لله. ربي يستر ويحفظ اجمع. انا جيت وربي يسترني ويحفظني. ها اللي قلت لك السعد دو ها اللي قلت لك السعد دو كان غادي يقتلها. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. فراشي فراشي لقاك ارجعي معايا وراه مشى يعزي في داركم يا التهامي والباقيه في راسك. ما مشى معاك بس ايوا قالوا لي راه با هنا. قلت نجي نسبق ونبلغو برجوعي عاد نمشي نعزي. ودرتي خير الباويه اللي جيتي عزيتيني هنا. انا بقى لي انا شي وجه باش نقرب لداري في هذه الساعه. باك يحكي لك باك يحكي لك على الوحلام ديالي. ايوا انا غادي نخطف رجلي لهنايا ونبلغ فراجي بلي انت انا تهامي بقى هنايا. عندي شي خبر مهمه تعجبك يا عمي عدو. اسمع اسمع قبل ما تمشي. خبر كتعجب انت الوحيده في هاد الدوار اللي كتجيبي خبر كتعجب. الحاج بوشبكة ضحك علينا. ضحك علينا ضحك علينا حلاش ضحك على الدوار كله. أو صافي صافي ما حبها كتضحك وهي كتزيد في البيض. كملي كملي يا بنيتي البهويه كملي كملي. بدينا نوالفوا المصايب وبدات كتوالفنا. كملي كملي عافا بنتي. انهار حضر لهنا ما كانش غرضو يشوف الارض او يشريها. ما كان كيعرف والو على الارض واش بغات تباع او تشرى غير الطوموبيل ديالو خسرات في الخلا اركب في واحد الكاميو وداز للدوار ديالنا باش يشد الماشينه ويرجع لمدينته. اويلي اويلي اويلي اويلي علاش متى شمت في هاد الدوار اويلي علاش متى الدوار كله بسلامته. ناض جابوه من لاكار بالطبل والغيطه وناض كيعطيه الفلوس وكيعطيه بنتي البهاويه لعنته الله عليه. هاد الشيء كله كان كيحكيه وكيتلوى على جنبه بالضحك. يعني كنا بهايم. قولي لي يا بنتي البهاويه كي درتي حتى فلتي منه؟ درت براسي مريضه وفيا الموت. مره نقول لهم غطيوني ومره نقول لهم انا سخنت. عافا بنتي. ايوا سولني الحاج بوشبكة قال لي مالكي. قلت له قبل ما نجي لهنا كنت في واحد الدوار اخر عند شي ناس. ايوا هما كانوا مرض وشي مرض خطير وعداوني حيت جلست معاهم يومين. هو غير سمع هاد الكلام طرب الخلعه ودور التليفون وجات لابيلاس وداونا الفرمليه. ايوا سيدي لما داونا للسبيطار بقيت انا 3 ايام. انا قلبوني ما فيا والو وهو قبطوه لقاو فيه الحبوب في المعده ديالو. الله يحفظك باش نشنو 3 ايام ماشي غير يومين. وزايد هو راه مازال ناعس في السبيطار كيداوى مازال يرقد مازال. والله العظيم من هذه حيله مزيانه. بهاويه ها بهاويه على باب هاويه مجهده معقول يا اخي. والبهاويه هي بوحدها وحدها هي اللي قدرت تفك الدوار من هذا الملعون. الدوار فك من اخي واحد. الحاج قاسم مالو مالو واش عندك يا حمو؟ وقلت الحاج قاسم عندنا اي جا اهدر وحليلي. صافي صافي صافي دابا ملي حضر دابا الحاج قاسم تهنى التهامي. وانا غاشفته وغاشفته من البعيد وخليت البرد عاوجت كنجري نقولها لك الكويده. وبزاف فيك اخويا حمو عقيده ولا تكذب عليا اخويا. اجي وانت ضامن وانت بعدا ضامن يعترف لك باللي المرحومه كلفته بفلوسها باش يقوم بالكنازه ديالها. او على ما يعترف ولا لا شوف يلا الغاليه هي شاهده وانا على كل حال شهدوها. انا هنا غتصبر الكويده غتصبر. الحاج الحاج الحاج الحاج كنتي. والسلام عليكم الجماعة. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يا الحاج قاسم، عقبتي بيديك خاوية. دابا تهنت هامي، احنا كنا نتسناو فيك تتعقب لينا بيديك خاوية. تسناوني اوكي. او الكنازك في الدار وانت مسافر، وعرف لي الناس كلها كتسنى العشاء. نعنو باغي تقول لي انا معرض عندك العشاء؟ والله ما كان في بالي يا صاحبي. والحاج قاسم، ولا ودي تكون درتي كل شيء حسابي وكان نعرفك. لا ابدا وما فرنت فيا خويا. والله ما كان في بالي يا صاحبي بلي انا معرض عندك العشاء. لا وانا بغيت نقول لك مصروف الكنازه كلها بما فيها من عشاء وكل شيء. يا سيدي هذيك الله، الله يسهل علي وعليك. او انا كنطلبك ياك انت اللي كلفاتك الجده بالكنازه تاعها. باش كلفاتني بالكنازه؟ كنازه كلها من طاق طاق حتى السلام عليكم. واش انت نيت بعقلك التهامي ولا محال؟ او ياك ما بغيت نكرني. مرحبا بكم في قناة المحيط بالمسلسلات إذاعية المغربية. اش من فلوس؟ او انا ما وصلت منها حتى حاجة من يديها، ما عدا ثمن الكفن ديال الحرير والغطاء ديال البزيوي وحده. الكفن والغطاء وحده؟ واشنو؟ تا بغيت نكرنيو. او الخرجة، الخرجة والدفين والعدادات والندابات والعشية هذا وانا باش من صفه غير تكون وصلتني وعطتني هاد النفقه كلها صاحبي. باش بصفاتها سيدي، انما هو درت فيك الثقه وما درتها فيا انا اللي زعما ولد بنتها. وشكون اللي قال لك هاد الكلام؟ كاين شي شهود؟ هاد القبيله كاين شي شهود؟ هو بالعربيه بغا يكونكرني وصافي. انا اللي فهمته هو كل واحد في الدوار باغي مني الفلوس وباغي نتكشطوني وانا كنشوف. هانتوما يا جماعه، هانتوما يا جماعه، سيدو عليه، سيدو عليه. اش كايقول؟ واش سيدو اش كايقول؟ الحس قاسم، الحس قاسم، ولا عند الشهود الحاجه الكويده ولا عند الشهود؟ التهامي عند الشهود ضدي انايا. موجودين؟ معلوم موجودين. ولا الغاليه مالها؟ مال الغاليه؟ لا الغاليه هي شاهده وشاهده وعيطوا عليها. داك شاهده بلي الحومه جده كلفتني بفلوسها باش نقوم بالداخله والخارجه. معلوم هي اللي قالتها. وتقدر تقول هذا الكلام قدامي ولا نسمع؟ ونعنق. لا الغالية ما زال الحية. وعيطوا لها الباوي، عيطوا لها. هاي الغالية، عيطوا لها المطب. هالشهود اجي يا لالا الغالية، قربي يا حلاوة. تعالي يا لالا الغالية، تعالي. وقولي قولي قولي قولي لالا الغالية، سمعي سمعي، قولي هالحق. دخلت عليك بالله. قولي يا لالا الغالية، الجدة المرحومة جدا كلفتك بشي حاجه قبل ما تموت؟ وغير قولي الحق يا حلاوه، قولي يا لالا الغاليه، قولي. اش غادي نقول يا وليدي؟ الله يرحمها روح، الله يرحمها روح ويوسع عليها. انت غير قولي. وكان غولك يا مسكينه، كانت قالت لي بلسانها. سمعي يا الغاليه، راه النبي وصى على جار وعلى جار الجار، وانت جارتي حبيبتي، عندي ليك رغبه وصية زعما. أي. قلت ليها اما هي قالت لي بغيت تكون الخرجه ديالي الا مشيت حتى مت والدفين كيحمروا الوجه ويشفيوا العدا ويموتوا الحساد. بغيت الندابات يكونوا فوق العشرين وما يهم مصروف. راه يا اختي كل شيء حاسب له حسابه، والله يجعل البركه في الحاج قاسم خربوش. وما قالت لك والو اخر الغاليه؟ لا وهي قالت لي حتى قبري بغيتو يكون مزلج من فوق ورخام من تحت. هاو زعما ما وصلتك على والو؟ يا نسيت كانت قالت لي بغات الا دفنوها ما يفرقوش غير الخبز والشريحه على الناس بحال العاده، الا هي بغات يتفرق التفاح والبنان والخبز مع الفورماج على الدراويش في الروضه. وقالت لي البركه في الحاج قاسم حق خربوش. يا وتي لالا الغاليه ما فهمتي والو؟ ما فهمت يا وليدي، ما فهمت، ما عرفت. الفهم شي وشوف شي اخر يا حمو، واللي فهمت يا حمو هو حتى انت يا عينك فيا وباغي تخرج فيا الخزيت وتاخذ لي رزقي وانا كنشوف. انا منك الحاج قاسم، السفر ديالك العاده من بعد الكنازه. وهي سافرت وسافرت سافرت بحال العاده، فيها شي عيب؟ ولا الكبويده سافرتي؟ وعلاش سافرتي يا الكبويده؟ هذا هو خير ياك؟ هذا هو خيري اللي سلفت للدوار كله. وعلى تسلفتي لوجه الله؟ راه الوجه للتيريس يعني الريبه الكبويده. واش فيها من عيب؟ وسلف حرام؟ لا حلال، انما بلا ربا بلا ربا الكويده. واش مكري عليا يا حمو عبيده؟ ها مكري عليا؟ نعلو الشيطان او قاري في حسابه نعلو الشيطان. غابين وبين كان حاج قاسم هالكويده. غابين وبين كابلا فضيحه. اشنو ها تارك راجل حجيتي ثلاثه ديال المرات وطفتي ثلاثه ديال المرات فلوسي او شبكتي في الشباك ثلاثه ديال المرات هاد تعطي تهامي حقه الكويده تعطي حقه فلوس المرحومه الكويده. اه لقيتوا عليا شي حاجه باللي خديت من المرحومه شي فلوس؟ انا وشهود انا وشهود من غير هذه. الحاج قاسم راه الشهود شافوك مع المرحومه اللي قالت لك هيا وثقت بك عطاتك فلوسها. شافوك الناس تاكليتي لها الدماغ وثقت بك وخديتي لها فلوسها. اكليت لها الدماغ. خليوني خليوني انا عارف شي حاجه انا عارف شي حاجه. عباد الله واش هذا مكري عليا ولا مالو؟ راك راجل بلي حيتك على الشيطان. عباد الله وعباد الله وعباد الله شدم كيف وعباد الله وعباد الله راه الحاج الطيبي والحاج الطيبي عقب من الشريكة وراه يبان لي توالكو ديال هي راه خرجوا سيادة وادوار الحرشات وفرحوا وفرحوا وخير ان شاء الله وخير ان شاء الله وخير ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. اش كاين السي الطيب اش كاين السي الطيب؟ سنيت المحلف احتاج مشى معايا للشركة وكتبنا الوراق ونهينا الأرض راها ديالكم ها وراقكم ها الوثائق ديال الأرض ديالك رجعات لكم. أنا داك الراس البوصال معلوم طيبي عمرنا ما ننساو خيرك يا سيادنا والجزار. نعم نعم والجزار وانا سي طيبي والجزار انا كاين شي ما ندبح وطلق صراح لا دغيا ذبح وزعما ندبحوا بالمعقول ذبح اخواني احبابي انا اخويا بهذه المناسبه والحاج قاسم خربوش راه كيسامح لكم في كل شيء ويرضي عليه وكلام يا الجماعه في حق الحاج قاسم خربوش واخا كان ضحك وخلاص كنت كنضحك مع السلام راه راجل كريم وكيحب دواره وناسه وراها رغمزني وقال لي هذاك الفلوس اللي خذاهم من عندي راني كنسامح لهم دنيا واخره. وعملتيها بيه عدو الله عملتيها بيه عدو الله امر الله ونحن ونحن داك الشيء كاع اللي تسلفناه وكاع اللي طلبنا كل شيء كل شيء تسلفناه كل شيء لله كل شيء خير الحاج قاسم ريشتني يا حمو امر الله وريشتني يا حمو امر الله الحاج قاسم وباقي غادي يتكلم معاكم الحاج قاسم ويقول لكم واحد الكلمه وقال لكم الحاج قاسم ها الجماعه وراه صداق فرجي وهديه منه وكيزيد هايا وكيزيد الجهاز للبهويه وحالف وراه عنده واحد الشرط. اشنو هذا الشرط؟ وراه حالف ما يقوم به بهادشي كله غالى ما وعدتيه باش تخدموا الارض وبالنية كنتم مع الحلقة الأخيرة من مسلسل الهمزة من اقتباس أحمد الساحري ضبط الصوت أحمد الجوهري إخراج الهاشمي بن عمرو.